إنه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. عرفني ربا النسيئة لو سمحت. تفضل تفضل حضرتك، عرفه مش اقراه. عارف ربا النسيئة؟ ها؟ أول مرة بتحضر النحو مش كده؟ عارف ربا النسيئة؟ بيع ربويين. نعم، بيع ربويين. ربويين عبد الخالق، أنعم الله عليك. نعم، مع أجل ولو لم تاني. بيع ربويين مختلف الجنس مع الأجل ولو لم، مختلفة الجنس. يعني ايه مختلفة الجنس؟ يعني بر مع الشعير. ولو كان بر مع بر ينفع ولا لا؟ يجري لا يجري ربا النسيئة في المتحدي الجنس؟ يجري ولا لا يجري؟ لا يجري. صحيح الكلام؟ صحيح الكلام، صحيح الكلام يا شيخ نجم الدين. يجري في متحدي الجنس؟ يجري يا حمزة؟ يجري. يجري؟ لماذا عندكم لا يجري؟ لماذا يقف عندكم ولا يجري؟ يجري. عرف ربا الفضل لو تكرمت. ربا الفضل هو بيع الربويه لجنسه، هو بيع الربويه لجنسه، بيع الربويه لجنسه. يا استاذ محمد، هل تاتي بالعصا غدا ولا الأنية؟ هو بيع الربويه لجنسه. الأنية ولا ناخذ نعطي لغيرك؟ هو بيع كامل. حرام عليك الذي فعلته. هو بيع الربويه لجنسه مع زياده في احد العوامل. طيب، فتح الله عليك، ممتاز. أعرف لو سمحت ربا اليد. بيع الربويين متحدى الجنس أو متحدى الجنس مع التأخير بحل الأجل أو مؤجلا. مؤجلا بغير استحقاق. مؤجلا يعني بغير استحقاق. صحيح هذا الكلام؟ ما الصواب؟ لا، خطأ، هذا الكلام خطأ. أستاذ عماد، أستاذ عماد، عرف ربا اليد. نعم؟ يعني أنت حاضر الآن ولا غائب؟ خلاص، الحاضر يكون جاهزا للإجابة على السؤال وإلا لا يحضر. ها، تفضلي، عرفي ربا اليد. ممتاز. الإجابة كده وافية ولا فين؟ الإجابة وافية ولا ناقصة؟ عند القبض. عند القبض. عند القبض. يبقى أنت كمان لا تحضر. ها، الإجابة وافية ولا ناقصة؟ ناقصة. ناقصة. ما الصواب؟ بيع الربويين ولو مختلفي الجنس. ولو مختلفي الجنس، ولو مختلفي الجنس، لأنه يجري في الاثنين، في متحدي الجنس وفي مختلفي الجنس. الحمد لله على كل حال. طيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلي في خير منها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. طيب، ما هي يا شيخ عويضة حفظك الله ورعاك، ما هي شروط بيع الربويين اذا كان غير متحدي الجنس؟ كم شرطا؟ غير متحدي. نعم، ثلاث شروط. تسألوني ولا تجيب؟ تجيب. تجيب؟ نعم. التقابل. قومي اجيبوا داعي الله. نعم. التقابل. ثلاث شروط، التقابض، ايوه، والتماثل. التماثل والحلول. الحلول والاتحاد. صحيح، اسكت خالص، لا توجد بغير اذن لو سمحت. ما هو السؤال الذي طرحناه مرة أخرى؟ ما هي شروط ايه؟ بيع الربوي بغير جنسي. احنا قلنا اذا كانوا متحد ولا مختلف؟ متحد الجنس. طيب، وإذا كان مختلف الجنس، إذا كان مختلف الجنس شيخ عويضة، ما هي الشروط؟ ما هي الشروط؟ شروط بيع الربوين إذا كان مختلف الجنس. شرطان، الحلول والقبض. أفهم من هذا أنك إذا أردت أن تبيع الذهب بالقمح فيشترط فيه شرطان هما الحلول والقبض؟ لا لا، يجوز بيع أسلنبور بذهب ولو بتأخير أحدهما رغم اختلافي الجنس. لماذا لا يشترط في هذا البيع الشرطان؟ أين غزالي؟ حاضر؟ دغستان. يجوز بيع الذهب بيع القمح بالذهب مع تأخير في أحد العوضين؟ لا يجوز. ما هي الشروط إذن؟ الحلول والتقابض. إذا اختلف الجنسان قمح بذهب يشترط شرطان، حلول والتقابض. هذا الكلام صواب؟ أول مرة تحضر؟ عسى ألا تكون آخر مرة. أيها الواضع يدك في جيبك، أيها الواضع يدك في جيبك، تكلم حتى تدفأ يعني ولا تكون بردانا هكذا. تكلم. لو معنا عصا، لو أن معي عصا لكنت أدفأتكم. طب إيتي بها لو سمحت، إيتي بها لو سمحت. نعم، أنت صدمتني. لا، أنت تكلم. السؤال إيه؟ طب تعال هنا، تعال هنا حتى تسمع السؤال. أهلا، أنت أول واحد يضرب العصر. بسم الله. مين كمان؟ أستاذ هاشم باين؟ أخطأت في الإجابة؟ كمان بتفوت إيدي؟ ها؟ اتفضل. تفضل تفضل، تكلم قبل ان تتكلم فيك العصر. من الذي اخطا في الاجابه؟ ايوه، استاذ عبد الخالق، كبير العلماء، كبير العلماء. تكلم. السؤال هو السؤال، هل يجوز بيع القمح بالذهب مع تاجيل في احد العوضين؟ نعم يجوز. نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأن التزامات. الذهب ليس مطلوب. ليتك سكت. ليتك سكت. الشيخ عويضة، لا الشيخ عويضة أجاب إجابة صحيحة. أهلا أهلا كبار طلبة العلم. نعم، لأن الجنسيين الكليين خالف هو النقضين والعرقين، الاختلاف اختلاف الجنسين الكليين اللي هو بنسميه ايه؟ اختلاف اختلاف العلة. نعم اختلاف العلة. درستان إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يجوز بيع العنب بالعنب متماثلين؟ هل يجوز بيع العنب بالعنب متماثلين؟ أيوة، العنب بالعنب متماثلين. ممتاز، يعني حالة ما حالة إيه تسمى حالة التماثل، حالة التماثل، وتكون في العنب وفي البلح إما في حالة العصير وإما في حالة الخل وإما في حالة الجفاف وهو التمر أو الزبيب. طيب، الدرس اليوم في يحتاج إلى يعني إلى تركيز شديد جدا جدا جدا، أرجوكم أن تركزوا. أي فرع؟ أي فرق؟ الربا حرام. الربا حرام. آه طب. مش عندك علامة على يمينك واسأله وهو يجيب. العلامة لم يجبك. قال المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. والربا حرام قال المحشي، أي إذا انتفت الشروط المقتضية للصحة، وظاهره أنه إذا وجدت الشروط. ما ده الشيخ المسألة الشيخ سامح ثم ماذا أفعل فيها أكثر مما فعلت؟ ما ليس عندي أعد الشريط، ليس عندي شيئا آخر أو ليس عندي شيء آخر أستطيع أن أفهمك به. أعد الشريط مرة أخرى. طيب، درس اليوم إن شاء الله، درس اليوم فيه ثلاثة أشياء إن سمح الوقت وإن أذن الله تعالى في أن نذكرها جميعا، وإلا فسنذكر بعضها. في النسخة التي معي صفحة 359 يقول الشارح مع الماتن: ولا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه، سواء باعه للبائع أو لغيره. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاء أو من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاء. وفي النهاية يقول نهاية الفصل: ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهواء. هذا هو الباقي في فصل الربا. باختصار، ولا يصح بيع متاعه الشخص، يعني لا يصح بيع ما اشتراه الشخص، متاعه يعني ما اشتراه، حتى يقبضه، لأنه وردت أحاديث متكاثرة في أنه لا يجوز التعامل في المشترى حتى يحاز ويقبض، حتى يحاز فيما يقبل الحيازة ويقبض فيما يقبل القبض، وكل قبض بحسبه يعني. منها أن ابن عمر يقول رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبيع السلع حتى نحوزها، وغير ذلك من الأحاديث التي تصب كلها في أنه لا يجوز بيع الشيء المشترى حتى يحاز ويقبض. وقبض كل شيء بحسبه، لأن لأن الأشياء المبتاعة أو المشتراة نوعان، إما تقبل النقل وإما لا تقبل النقل، إما تقبل النقل وإما لا تقبل النقل. ما يقبل النقل حيازته أو قبضه تكون باستلامه بنقله إلى مكان آخر في خارج تسلط البائع، لابد أن ينقل في مكان آخر لا يتسلط فيه البائع عليه، لا مجرد النقل بل ولا يجب أيضا الوضع، يعني لا يحمله على ظهره ولكن يجب أن يضعه في مكان آخر، لا يتم له قبض المنقول. المبيع أو المشترى نوعان، إما منقول وإما غير منقول. فإن كان منقولا لابد من أخذه ونقله ووضعه، لا يكفي مجرد الأخذ والنقل، نقله على ظهره أو على دابة وأخرجه من ملك وسيطرة وحيازة البائع فقط، لا، لابد من وضعه في مكان آخر. وممكن أيضا وضعه في نفس مكان من أماكن حيازة وتسلط البائع ولكن مع النقل وبإذن البائع، يعني البائع له مكانان ألف وباء، خذه من ألف للبائع وضعه في باء للبائع بإذنه، هذا أيضا يسمى نقلا، لأنك نقلته من مكان للبائع إلى مكان آخر للبائع بإذن البائع. هذا ما يمكن النقل فيه. وهناك أشياء تنقل بمجرد القبض، مجرد الاستلام باليد، وهي الأشياء الخفيفة، يعني عصا مثل هذه، مجرد ما قبضتها من البائع فقد حصل القبض مني، مجرد ما تناولته باليد، مجرد تناوله أو تناولي له باليد فقد قبضته، لأن أشياء خفيفة. الثوب أخذته لبسته، هذا حصل القبض لأنها أشياء خفيفة. أما أشياء غير خفيفة كالحيوان، لابد من حيوان يمكن نقله باليد أو جره ونضعه في مكان آخر، نقله على ظهرنا على عربة باستئجار شخص ينقله في النهاية ويوضع في مكان آخر تم قبض هذه الأشياء. يبقى هذا القسم الأول وهو ما يمكن نقله. القسم الثاني الذي لا يمكن نقله تكون بتخليته، أشياء العقارات، الأراضي، المباني، الشقق، بتخليتها بتسليم المفتاح كما يحصل أو المفتاح، ويكون هذا الحكم فيه العرف، كل شيء في ذلك بحسبه، إن كان له أكثر من مكان من باب مدخل فيعطى مفاتيح هذا المكان أو تخلى من الأرض، ولا بد من إخلائه من ممتلكات البائع. البائع له شقة مثلا واشتراها منه شخص، فلا بد من أن يخلي كل ما فيها من أشياء حتى ولو كانت متعلقة بالمشتري، حتى لو كانت الشقة تحتوي على أشياء للمشتري، اشتراها المشتري أمانة عند البائع، لا بد أن يخلي الشقة مثلا أو العقار أو الأرض من أشياء فيها حتى يحصل ما يعرف بالقبض، قبض الإيه؟ غير المنقول، قبض الذي لا يمكن نقله، ويحصل بتخليته. تخليته يعني أن يسمح له بالدخول فيها بإعطائه مفتاحها، بإعطائه مفتاحها. الله أكبر. طيب، وهذا ليس خاصا بالبيع بالشراء فقط والبيع فقط، اشتريت فلك أن تبيع ولك أن تؤجر ولك أن تهب، ولكن كل هذا بعد القبض، لا يجوز لا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، ليس هذا خاصا بالبيع، لا يصح بيع ما ابتاعه يعني ما اشتراه الشخص حتى يقبضه، لا يصح أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه ولا أن يعيره ولا أن يؤجره، كل هذا لا يصح إلا بعد القبض. وعرفت أن المشترى نوعان، أن المشترى نوعان، منه منقول ومنه غير منقول. قال سواء باعه للبائع أو لغيره، سواء باعه للبائع أو لغيره. قد يظن ظان أنه إذا كان سيبيعه للبائع فلا حاجة إلى قبضه، اشتريت هذا الجهاز من محمد هل وأريد أن أؤجره له، أريد أن أعيره له، فهل يشترط أن أقبضه في يدي؟ ما هو عنده، اجعله أبقيه عنده ثم نعيره، لا، لابد من قبضه، سواء كانت المعاملة التصرف الشرعي البيع الإعارة الإيجار، سواء كان لبائع أو لغير البائع، لابد من قبض المشتري له أولا. ثم قال ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة، بيع لحم شاة بشاة حية قائمة لا يجوز، للنهي عن ذلك في صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله. سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة أو من غير جنسه، أيضا سواء كان من مأكول أو من غير مأكول. قال لكن من مأكول كبيع لحم بقرة بشاة، بيع لحم بقرة بشاة حية يمثل اللي بيعه في مقابل مأكول، حتى من غير المأكول، يعني بيع لحم بقرة بحمار لا يجوز. وفي النهاية الجزء الأخير الذي بقي في الفصل النهي عن بيع الغرر، قال ولا يجوز ولا يصح، أيضا ليس فقط لا يجوز، يعني لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا يصح، وأيضا لا يجوز بيع الغرر ولا يصح، لأنه قد يكون غير جائز، قد يكون حراما مع الصحة، لا، هو غير جائز وغير صحيح، يعني لا ينعقد، ينعقد باطلا، لا ينعقد أصلا. لا يجوز بيع الغرر، ويمثل فيقول كبيع عبد من عبيدي، يعني فيه نوع من الإبهام، نوع من الإبهام، أنت تعرف أن عندي 5 من العبيد فأقول لك بعتك واحدا منهم، أيهم؟ زيد ولا عمرو ولا بكر ولا عبد الله ولا الخامس؟ هذا فيه إبهام وهذا نوع من الغرر، والغرر معناه الخطر، فيه خطورة، وهو مجلبة للتنازع في الغالب. كبيع عبد من عبيدي أو طير في الهواء لعدم القدرة على التسلم، أو سمك في الماء لعدم القدرة على التسلم، كل هذا فيه نوع من الغرر والخطر. لا أعرف كم من الطير في الهواء، لست زرقاء اليمامة حتى أعرف كم عدد هذا الطير الذي في الهواء، وما صحته وما لونه بالضبط. طير في الهواء فيه نوع من الغرر في عدده وفي صحته وفي ألوانه الدقيقة وفي أحجامه، في الذكر منها من الأنثى، كل هذا فيه نوع أو فيه غرر وخطورة كبيرة. هذا مرور سريع على هذا الدرس. أما في الشرح التفصيلي فيقول المحشي رحمه الله الجميع، قوله ولا يصح بيع متاعه الشخص، لا يصح إلى آخره، كان الأولى تأخير هذه الجملة وما بعدها بعد ما يتعلق بالربا، لأن هذا ليس في الربا مباشرة، وإن أجمعت كتب الفقه على وضعه في هذا المكان، له علقة ولكنه ليس مباشر في الربا. على كل حال ذلك أخرناه إلى آخر الفصل. قال ويلزم من عدم الصحة عدم الجواز، ويلزم من عدم الصحة عدم الجواز بخلاف العكس طبعا، لأنه قد يكون حراما لا يجوز ولكنه يصح، فيمثل ويقول إذ قد يحرم البيع ويصح، إذ قد يحرم البيع يعني لا يجوز البيع، يكون حراما ولكنه صحيح، إذ قد يحرم البيع ويصح. مثاله قال كالبيع وقت نداء الجمعة، وقت نداء الجمعة أي الثاني الذي تعقبه الخطبة، فهو صحيح ولكنه حرام للنهي عن البيع بعد نداء الجمعة أو وقت نداء الجمعة. إلى هنا أي سؤال؟ لا يصح بيع ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه، بيع إلى آخره. قال ومثله الإجارة، ليس هذا فقط الممنوع البيع، بل وكل التصرفات الشرعية الصحيحة تمنع، يعني لا تصح وتحرم إذا لم يكن قد قبضه المشتري. قال ومثله الإجارة والكتابة، تكاتب عبدك، لا تكاتب عبدك حتى تقبض هذا العبد أو الأمة، والرهن والهبة وغيرها من التصرفات الشرعية كلها ممنوعة، ليس فقط البيع، حتى تقبض المشترى. ولكن هناك مستثنيات، فقال ويستثنى منها العتق عن نفسه ولو عن كفارته فيصح. العلة، قال لتشوف الشارع إلى العتق ما أمكن، ويكون به المشتري قابضا للمبيع بخلاف عتقه عن غيره ولو بلا عوض. مرة أخرى نعيد، بعدما أعلمنا قاعدة أغلبية أن التصرفات الشرعية ممنوعة حتى يقبض المشترى، قال يستثنى من ذلك العتق أو المستثنيات العتق، يستثنى أفراد من التعاملات الشرعية فيجوز التصرف فيها أو بعض أنواع التصرفات قبل قبضها، بل يكون هذا التصرف بمثابة القبض أحيانا، سنرى الآن. قال ويستثنى منها العتق، يستثنى من التصرفات الشرعية، منها الضمير يعود على التصرفات الشرعية، يستثنى من التصرفات الشرعية الممنوعة التي تقع باطلة إذا كانت قبل القبض، يستثنى منها العتق عن نفسه ولو عن كفارته. يعني أنا اشتريت عبدا أو أمة، وقبل أن أقبضه أو أقبضها من البائع أعتقته عن نفسي، أعتقته لله طلبا للثواب، أو حتى عن كفارة، كنت قد ارتكبت ما يستوجب كفارة كحنث في يمين كظهار، فوجب علي شرعا أن أعتق رقبة إن كانت موجودة، وقد وجدت اشتريت عبدا أو اشتريت أمة ولكني لم أقبضه، حتى قبل القبض يجوز أن أعتق هذا العبد، إما لمجرد الثواب وإما عن كفارة من الكفارات التي توجب عتق عبد. لو سمحت ما تكلمش إلا لو تكرمت، أرجوك نكمل العبارة ونسمع أسئلة الكريمة. حاضر. قال يستثنى منها العتق عن نفسه ولو عن كفارته فيصح، يستثنى. السبب، قال لتشوف الشارع إلى العتق ما أمكن، يبقى يقابل المنع التشوف إلى العتق، شوف العتق قوي فيغلب تغلب كفته وتطيش، أو يطيش المنع، يطيش المنع مع قوة تشوف الشارع إلى العتق. الأجمل من ذلك أنه قال ويكون به المشتري قابضا للمبيع، هذا العتق الذي حصل بمثابة القبض، الذي لم يحصل فعلا، الذي لم يحصل بنقله من حيازة البائع إلى حيازة المشتري، لا، بعتق له فقد تم القبض، ويكون به المشتري قابضا للمبيع. قال بخلاف عتقه عن غيره ولو بلا عوض. عتقه عن غيره، بعدما اشتريت هذا العبد أو هذه الأمة، طلب مني السيد محمد إمام أني أعتق هذا، أني أعتق هذا العبد عنه، أعتق هذا العبد عنه، يعني إيه؟ يعني هو كان عليه كفارة مثلا، أو هو يريد أن يعتق تقربا إلى الله بلا كفارة، وليس عنده رقبة، ليس عنده عبد، فلما عرف أني اشتريت عبدا أو أمة قال أعتق عني، أعتق عني يعني إيه؟ يعني أشتريه منك ثم أبيعه، كأنه اشتراه مني ثم باع ثم أعتقه، عفوا اشتراه مني ثم أعتقه، فأنا أعتقته عنه، أعتقته عنه يعني أجريت عقدين، عقد بيع له ثم عقد وكالة في هذا العتق، هو يريد أن يعتق عن نفسه تقربا إلى الله أو كفارة. فلم يجد في تحت يده ووجد عندي لأنه سمع أني اشتريت عبدا أو أمة، فقال أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، يعني يريد أن يجري معي عقدين، عقد الشراء هذا العبد أو هذه الأمة ثم عقد وكالة بأني أحرر له هذا العبد الذي بعته له ضمنا، عقدان في عقد. قال هذا لا يحصل به القبض، إذا أعتق لا يحصل به القبض، هناك لو كنت أعتقه عن نفسي حتى لو عن كفارة يجوز ويكون هذا قبضا مني لهذا المعتوق أو المعتق، لكن عن غيري لا يجوز لأنه بيع. عندما أعتق عبدي عن محمد فقد بعته له أو وهبته له، أعتق عبدك عندي عني، أعتق عبدك عني محمد يقول لي أعتق عبدك عني بألف، يبقى ده بيع، أعتق عبدك عني بلا مقابل بهبة، وكلاهما غير جائز. مر معنا الآن، مر معنا الآن أن البيع والرهن والهبة كل هذه التصرفات لا تجوز قبل القبض، فلو حررته لو أعتقته عن غيري لا يجوز بمقابل أو بلا مقابل، لو كان بمقابل فهو بيع وهو غير جائز، ولو كان بلا مقابل فهي هبة وهي أيضا غير جائز، فلا يجوز إلا إن كان عن نفسي حتى ولو كان عن كفارة، يجوز أن أعتق عن نفسي ولو كان عن كفارة قبل قبضه، بل اعتاقه هو القبض، اعتاقه هو القبض في الحقيقة، فهذا مستثنى من التصرفات الشرعية الممنوعة قبل القبض. إلى هنا انتهينا من هذا الفرع. أي سؤال؟ أي سؤال؟ تفضل استاذ. لكنه في النهاية يأخذ مدة، يأخذ مدة المكاتبة، بيقول الشيخ عويضة يقول المكاتبة مثل العتق، لا مش مثل العتق تماما، لأن العتق يحصل فورا والمكاتبة قد يترتب عليها العتق وقد لا يترتب عليها العتق، هي في النهاية بيع، نوع من أنواع البيوع، لأن يأخذ مقابلا من عبدي أو من أمتي، هي عبارة عن النجوم المتعددة التي أقبضها من العبد، هي نوع من أنواع العبد، من أنواع البيع، وقد وفي الغالب يحصل لا يكمل، لأن العبد ليس يعني ليس كل العبيد يرغبون في التحرر، قد يبدو له يتشوف إلى التحرر لكنه أخلاقه لا تسمح له بتحرره باستقلاله عن سيده، وذلك ما يسمى بأخلاق العبيد أنه دائما يحب أن يكون تحت إمرة السيد حتى ولو ضربه، ولكن لا يستطيع الاستقلال بنفسه، وقد لا يقوى على أن يأتي بالنجوم، فكل هذا يجعل العقد في مهب الريح. هل يحصل ويتم هذا العقد عقد المكاتبة ولا لا يحصل؟ الله أعلم، قد وقد، بخلاف العقد الذي يحصل فورا. صحيح أن عقد الكتابة يقول إذا تم إلى تحرير هذا العبد أو هذه الأمة، لكنه قد يحصل وقد لا يحصل، فيغلب فيه البيع على العتق. احنا عندنا كفتان، كفة فيها منع التصرف قبل القبض، وكفة أخرى عتق يحصل به التحرر الفوري، فتطيش الكفة التي فيها التصرف الممنوع ويأتي العتق قويا. المكاتبة ليست بقوة العتق المباشر الفوري، ويبقى المنع قائما، لا تقوى على أن تطيش التصرف الممنوع، لأن التدبير عفوا المكاتبة فيها مهلة، فيها وقت، وفيها وقت، فيها زمن، وفيها نجوم، فليست بقوة العقد العتق المباشر السريع الحال. نعم. وهل السيد ليس له أن يرجع، ولكن العبد. لذلك لما عللت يا سيد عويضة قلت لك العبد أخلاقه قد لا تجعله يقوى على الاستمرار، وقد لا يقوى في العمل الذي يجلب له المال الذي يدفعه لسيده. المكاتبة إلزامية إجبارية على العبد، اختيارية على عفوا على السيد، اختيارية للعبد. إذا عقد السيد مع عبد عقد المكاتبة فهو إجباري على السيد، اختياري للعبد، يستطيع أن يرجع العبد في أي لحظة مراعاة للحالة النفسية التي يتربى عليها العبيد، وهم أنهم يصعب عليهم غالبا الاستغناء عن أسيادهم إذا تربوا على عندهم المدة الطويلة. نكمل في أي سؤال آخر. قال: ومثل العتق الاستيلاد والوقف والتزويج كما صححه في المجموع أي النووي، ويصير قابضا بالاستيلاد والوقف دون التزويج، فلا يحصل القبض فيه إلا بقبض العاقد أو وارثه. ومثل التزويج الوصية والتدبير وقسمة غير الرد وإباحة الطعام للفقراء، ويحصل القبض فيه اللي هو في الأخير إباحة القبض إباحة الطعام للفقراء بأخذ الفقراء له. ما معنى هذا الكلام؟ مرة أخرى يقول: ومثل العتق، العتق ما حكمه؟ أنه يصح ويستثنى من التصرفات الشرعية قبل قبض المبيع، بل يصير العتق في حد ذاته قبضا. فقال: مثل العتق الاستيلاد والوقف والتزويج، ثلاثة تصرفات يجوز كل واحد منها قبل القبض: الاستيلاد، الوقف، التزويج، كما صححه في المجموع. لكنه يصير قابضا باثنين من التصرفات دون الثالث، ويصير قابضا بالاستيلاد والوقف دون التزويج. هناك في العتق قال: العتق في حد ذاته يحصل به القبض باعتاقي له ولو عن كفارتي فقد قبضته. هل هذا يجري في الوقف والاستيلاد والتزويج؟ قال: يجري في الوقف والاستيلاد، لا يجري في التزويج، ويصير قابضا بالاستيلاد والوقف دون التزويج، فلا يحصل القبض فيه إلا بقبض العاقد نفسه يعني أو وارثه. إيه الاستيلاد؟ الاستيلاد أن أجعل أمتي أم ولد، أن أطأ الأمة فتحمل فتصير أم ولد، فتحمل فتضع يعني فتصير أم ولد. أن أطأ أمتي، السيد يطأ أمته فتحمل منه فتضع ذكرا كان أو أنثى فتصير أم ولد. يعني أم ولد يعني تتحرر فورا بموت سيدها، بمجرد موت سيدها هتتحرر فورا من غير حاجة إلى تدبير، من غير ما يدبرها، لا يقول لها أنت حرة عن دبري يعني بعد موتي، لا يحتاج إلى أن يقول هذا، بمجرد أن تصير أما للولد هي أما صحيح، لكن ابنها حر فورا، هذا الولد الذي نزل من بطنها مفردا كان أو متعددا ذكرا كان أو أنثى بمجرد ولادته هو حر، لأن أباه حر لا يتبع أمه في الرق، إنما يتبع أباه في الحرية. ثم هي نفسها أم الولد تصير حرة بموت سيدها من غير حاجة إلى تدبير، من غير أن يقول لها أنت حرة عن دبر حياتي يعني بعد موتي، لا يحتاج إلى تدبير. استولدها يعني استجلب ولدا منها. فقال أن الاستيلاد يحصل به القبض، الاستيلاد تصرف صحيح حتى يتصرف صحيح أن تترتب عليه الآثار التي قلناها الآن، حتى وإن لم يحصل القبض، بل هو نفسه قبض، يعني لا أحتاج أن أخذها من يد البائع وأحوزها إلى رحلي ليحصل مني الاستيلاد، بل يمكن أن أفعل هذا حتى في رحلي قبل قبضها. أن عرفت أنت في الشرح الإجمالي الذي قلناه قبل أن نعرج على كلام المحشي، عرفت أنه لابد من القبض، والقبض في المنقول ومنه العبد والأمة، يكون بنقله من مكان يتسلط فيه البائع إلى مكان يتسلط فيه المشتري أو لغير البائع أو في مكان البائع بإذنه. لو أنا لم أقبض هذه الأمة وفي داخل حيازة البائع وبغير إذنه حصل مني عملية الاستيلاد وهو وطء الأمة من أجل طلب الولد وحملت وولدت، حصل الاستيلاد ولا لم يحصل؟ حصل بغير قبض لأني لم أحوزها، لم أخذها من البائع، لم أقبضها. قال ما حصل من استيلاد تصرف صحيح رغم أنه تم قبل القبض، بل هو نفسه قبض كالعتق بالضبط. كما أنك لو أعتقت قبل القبض صح وصار هو في حد ذاته قبضا، أيضا الاستيلاد قبل القبض تصرف صحيح وهو في حد ذاته قبض. نفس الشيء في الوقف، اشتريت شيئا وقبل قبضه أوقفته تصرف صحيح وهو في حد ذاته يغني عن القبض. يبقى التزويج، التزويج قال لك أيضا يصح التصرف لكنه لا يعتبر قبضا. التزويج يعني أن أزوج هذه الأمة أو أزوج هذا العبد، اشتريت عبدا وقبل أن أقبضه وأحوز وقبل أن أحوزه وأخذه من البائع زوجته، زوجته لأمة، أو اشتريت أمة وزوجتها لعبد أو زوجتها لحر، لأن يجوز للحر أن يزوج الأمة بشروط، أن يخشى العنت أو ليس وليس معه مهر الحرة، يخشى العنت وليس عنده مهر الحرة، يجوز له أن يتزوج أمة. خلاص سأزوج أمتي التي لم أقبضها إلى عبد أو إلى حر توفرت فيه شروط الزواج من الأمة، أو أزوج عبدي قبل أن أقبضه بأمة أخرى، يجوز تصرف صحيح حتى مع كونه حصل قبل القبض، لكن لا يكون هذا التزويج قبضا. لا يحصل القبض إلا بأن أستلمها فعلا أو أستلم هذا العبد فعلا أو وارثي إذا أنا مت، إما أن أقبض أنا أيها المشتري وإما أن يقبض وارثي عند موتي. لكن تصرفي بتزويج هذا العبد أو هذه الأمة قبل قبضها تصرف صحيح مستثنى من التصرفات الشرعية الممنوعة قبل القبض. أخذنا من التصرفات المستثناة الاعتاق عن النفس ولو عن كفارة، وأخذنا الاستيلاد، وأخذنا الوقف، وكلها يحصل بها القبض، وأخذنا التزويج ولكنه لا يحصل به القبض. إلى هنا في أي سؤال؟ الحمد لله. نقرأ العبارة مرة أخرى. ومثل العتق يعني في كونه يقع صحيحا قبل القبض، العتق ومثل العتق الاستيلاد والوقف والتزويج كما صححه في المجموع، ويصير قابضا بالاستيلاد والوقف دون التزويج فلا يحصل القبض فيه، الضمير يعود على التزويج، إلا بقبض العاقد أو وارثه. إلى هنا شرحنا. يبدأ فرعا جديدا فيقول ومثل أو فرع جديدة، ومثل التزويج الوصية والتدبير. تزويج ما حكمه؟ أنه يصح قبل القبض ولا يقع به القبض، يصح تصرفا ويقع وتترتب عليه آثاره، يصح يعني يترتب عليه الآثار، ولكنه لا يحصل به القبض إلا بقبض الفعل للشخص المشتري أو لوارثه إذا كان قد مات. مثل هذا الحكم يجري في الوصية والتدبير وقسمة غير الرد وإباحة الطعام للفقراء. وكيف يحصل القبض في الأخير اللي هو إباحة الطعام للفقراء؟ قال ويحصل القبض فيه في الأخير بأخذ الفقراء لهم. يبقى هذا الحكم وهو أنه يصح التصرف وتترتب عليه آثاره إلا أنه لا يكون قبضا الوصية بالمشترى، اشتريت شيئا وقبل قبضه أوصيت به، أوصيت به يعني تصرف ملحق بما بعد الموت، أو دبرته يعني جعلت هذا العبد المشترى وهذه الأمة المشترى قبل قبضه لها أو قبل قبضي له جعلت قلت له أنت حر عن دبر حياتي، إذا مت فأنت حر. هذا التصرف صحيح، لا أحتاج إلى أن أعيده مرة أخرى بعد القبض، وقع صحيحا تترتب عليه الآثار ولا أستطيع التراجع، خلاص لا أملك التراجع بعد هذا. وقع صحيحا. وقسمة غير الرد، قسمة غير الرد نفس الشيء، قبل قبضها قسمتها قسمة لا يكون فيها رد فيقع تقع هذه القسمة صحيحة. الشيء الرابع سنشرح الآن إن شاء الله، هذا الشيء محتاج إلى نوع من التفصيل. وإباحة الطعام للفقراء، اشتريت طعاما وقبل أن أقبضه أبحته للفقراء أن يأخذوها، يعني أن يأكلوا منه، أن يتملكوه، فقال هذا تصرف صحيح. كل هذا فيه تشوف إلى رحمة بالناس في صورة التدبير، في صورة الوصية، في صورة إباحة الطعام للفقراء، في صورة الخروج من التنازع في قسمة غير الرد. أما الأخير بالذات فيحصل القبض بمجرد تناول الفقراء لهم. أما الكلام على القسمة نوعان، القسمة من التعاملات التي ستأخذونها إن شاء الله أو تقرؤون عنها إن شئتم متعجلين لأنها متأخرة في كتب الفقه، وتأتي عقب المواريث والفرائض، يأتي القسمة ارجع إليها في كتب الفقه بعد الكلام على الفرائض والمواريث. السبب في ذلك أنك ترث مع إخوتك أو مع آخرين، ترث أرضا، ترث شيئا موروثا أيا كان، ويشيع بينكم، يعني أنا وإخوتي ورثنا عن جدي أو عن أبي أو عن أمي أو كذا، عن عمي إلى آخره، ورثنا أرضا على الشيوع، نحن 10 مثلا ورثنا أرضا على الشيوع، وغالبا ما لا أستطيع التصرف إلا بالقسمة، بقاء الأرض أو الشيء الموروث، هذا الشيء الذي ورثته أيا كان أرضا أو غيره، لا أستطيع التصرف فيه إلا بالقسمة، أن أخذ نصيب، أريد العشر، أنا وإخوتي 10 ورثنا هذه الأرض بالتساوي، يعني كل واحد له العشر مثلا يعني. فكيف أتصرف بهبة، بزراعة، بإيجار إلا بالقسمة؟ بقاؤه على الشيوع يضر بي، فالشريعة تحبذ أن نقتسم هذه الأشياء. وهذه الأشياء قد تكون متساوية الأجزاء في الطعام، فيكون بالكيل، نقسمها 10 مثلا، إنها متشابهة الأجزاء بالكيل أو بالوزن، نقسم 10 ونعمل قرعة يا شيخ عبد الخالق، فأنا أخذ هذا العشر وأنت تأخذ هذا العشر والثالث يأخذ هذا العشر وأخي الرابع يأخذ هذا العشر إلى آخره، حناكيل هذه المتشابهات إلى أجزائها 10. المثال المعنى الذي نحن 10 يعني نشترك على الشيوع في كمية من القمح، والقمح يكاف، فنقسمه 10 أجزاء ونسوي، نعمل قرعة تقسم إلى 10 أجزاء، يأخذ كل منا حسب قرعته جزءا من 10. يبقى هذه تسمى قسمة في المتشابهات، قسمة متشابهات الأجزاء. النوع الثاني من القسمة هو القسمة في غير المتشابهات، كالأرض، الأرض لها حدود، بعضها يقع على الطريق فيتميز، بعضها يقع بعيدا عن الطريق فيكون غير مميز، بعضها أرض صالحة للزراعة وبعضها أرض غير صالحة للزراعة، التي هي صالحة للزراعة متميزة، غير صالحة للزراعة غير متميزة، بعضها لها رخصة بناء وبعضها ليست لها رخصة بناء. فنحن مشتركون على الشيوع في هذه الأرض غير المتساوية. شوف المرة الأولى انظر كانت متساوية الأجزاء، كمية من الطعام يسهل كيله بلا فرق، يسهل وزنه ولا فرق بين الأجزاء، وعرفت كيف نقسم، نقسم بالتساوي ونعمل نصنع قرعة ونوزع الأجزاء. النوع الثاني من القسمة إنما يكون في غير المتشابه، النوع الأول في المتشابه، النوع الثاني يكون في غير المتشابه. يعني القسمة معناها إيه؟ تعريفها الفقهي وتمييز بعض الأنصباء عن بعض، تعريف القسمة فقها شرعا، تمييز بعض الأنصباء عن بعض. فيحصل كما قلت لكم إما في المتشابهات وقد عرفت، وإما في غير المتشابهات. كيف تحصل القسمة؟ مثلا أرض وأنا وأخي نشترك فيها على الشيوع، لو كانت متشابهة لقسمناها نصف ونصف ونعمل قرعة كما فعلنا في المكيل والموزون. لا، دي غير متشابهة لأن بعضها خصب وبعضها بور، بعضها على الطريق بعضها بين الطريق. إذن لابد من أن أعود أخي، أخذ أنا جزءا مثلا الأرض الخصبة فأخذ ثلث الأرض فقط، لا أخذ نصف الأرض كما كنت أخذ المتشابه، لا أخذ ثلث الأرض فقط وأعوضه عن الجزء الذي أخذه في الأرض البور، أو الربع أو الخمس حسب. كل هذا الحكم فيه هو الخبراء. يأتي قاسم فيقسم بيننا، قاسم دوت له شروط تؤخذ في بابها إن شاء الله تعالى. فهذا هو النوع الثاني، ويكون في غير المتشابهات. هذان النوعان لا رد فيهما، يبقى نوع ثالث وهو الذي يحصل فيه الرد. يبقى القسمة ثلاثة أنواع، هنا يتكلم عن قسمة غير الرد، وهو النوعان اللذان أو هما النوعان الذين احددان ذكرتهما. يبقى القسمة عرفت تعريفها وتمييز بعض الأنصباء عن بعض. القسمة بلا رد وقسمة برد. قسمة بلا رد قسمة المتشابهات، وقسمة غير المتشابهات شرحنا الاسم، وهذان لا رد فيهما. النوع الثالث هو قسمة الرد. قسمة الرد أين تكون؟ تكون في أرض بها بعض الأشياء المتميزة، كما لو ورثنا أنا وأنت لأننا أخوان، ورثنا أرضا فيها بئر، والبئر لا يمكن قسمته. انظر هنا لما شرحنا قلنا هذه المتشابهات، وعرفت أنها متشابهات الأجزاء تجري في المثيل والموجود، وعرفت كيف نجد. الثانية غير متشابهات، يعني أرض ليس فيها ما لا يمنع تقسيمه ولكنها غير متساوية الأجزاء. قلنا أن هنا مثلا هذه المساحة تكون على الطريق وهي متميزة لكنها تقبل قسمة، هذه المساحة بعيدة عن الطريق، هذه المساحة فيها خصوبة وهذه المساحة ليست فيها خصوبة، تقبل قسمة. أما هذا النوع من المقسوم أو الذي يراد قسمته، فيها ما لا يمكن قسمته، كما لو كان فيها بئر مثلا أو فيها شجرة متميزة مثمرة مثلا، لا يمكن قسمة الشجرة. كيف نقسم الشجرة؟ الحل في مثل هذا أني آخذ أنا أيها الشريك على الشيوع مع غيري، آخذ البئر وأرد عليك بعضا من الأرض، يعني مثلا أنا وأنت فقط شريكان فقط في الأرض، لو لم تكن هذه البئر أو هذه الشجرة لقسمنا بالنصف، فلما كانت فيها بئر أو شجرة بألف مثلا فآخذ أنا النصف، نصف النصف يعني الربع، وأرد عليك نصفي، بدل ما أخذ النصف كاملا أخذ الربع فقط وأرد عليك نصفي، لأني تميزت عنك بأخذ هذه البئر أو هذه الشجرة التي لا يمكن قسمتها. يبقى ماذا فعلت؟ رددت عليك، فهذه قسمة بالرد. فكلامه الآن على القسمة التي لا رد فيها يعني بنوعيها. نقرأ مرة أخرى. قال: ومثل التزويج الوصية والتدبير وقسمة غير الرد، مثله في أنه يصح هذا التعامل، الوصية التدبير القسمة التي لا رد فيها، إباحة الطعام للفقراء تصح قبل القبض. لماذا قال قسمة غير الرد؟ لأن قسمة الرد هي في حقيقتها بين قسمة الرد في حقيقتها بقى، لأني كأني بعت لك هذا في مقابل أن تترك لي البئر كاملة. تركت لك هذه المساحة بعتها لك، كأني بعتها لك. لما أخذت قطعة الأرض التي فيها البئر الصغيرة التي فيها البئر، رددت عليك جزءا من نصيبي في مقابل البئر أو في مقابل الشجرة، فكأني بعت لك هذه. ولأنه بيع فالبيع لا يجوز التصرف به قبل قبض المشتري. أما هذا فلا بيع فيه، هذان النوعان من القسمة لا بيع فيهما. بهذان التصرفان صحيحان قبل القبض لأنه لا بيع فيهما. لماذا أبيح الوصية فيها معنى الرفق؟ الإباحة الطعام فيها معنى الرفق، والعق فيه معنى كذا، والاستيلاد فيه معنى العشق، وفيه معنى التحرير العبيد مثل التدبير. فلماذا أبيح هنا؟ لأنه يحصل قهرا لا نحتاج فيه إلى إذن. هذه القسمة لا نحتاج فيها إلى إذن. بمجرد ما اشتركنا على الشيوع أنا وأنت في موروث أو في مشترك، اشترينا، مش لازم يكون في الميراث فقط. ممكن أنا والشيخ عويضة مش أخوين ولا حاجة، شقيقين، ولكن ذهبنا فاشترينا على الشيوع. بعد ما اشترينا نفس العلة، أننا لا نستطيع، كل منا لا يستطيع أن نتصرف في ملكه إلا بإذن الآخر. ففي قيود، فنريد أن نفرز ونقسم، نريد أن نفرز ونقسم. قد يكون بسبب ميراث، وقد يكون بسبب شراء، قد يكون بسبب هبة. جاء أحد الكرماء الفضلاء ووهبني أنا والشيخ عويضة أرضا على الشيوع، وأنا أريد أن أبنيها، الشيخ عويضة لا يريد. أنا أريد أن أبيعها، الشيخ عويضة لا يريد. هو يريد أن يؤجرها وأنا لا أريد. فملكنا على الشيوع يحصل منه أزمات. فك هذه الأزمات بالقسمة. إذا أحدنا طلب، إذا طلب أحدنا القسمة ليس له الحق الآخر أن يمنع، تحصل قهرا عليه. إذا طلب أحد الشريكين على الشيوع أو أحد الشركاء على الشيوع القسمة تحصل قهرا، لابد أن نرفع الأمر للقاضي أو نتحاكم إلى شخص يقسم بيننا قهرا على بقية الشركاء. إذا طلب أحد الشركاء على الشيوع القسمة تحصل قهرا، وليس لغيره من الشركاء أن يمنع ذلك. فلما كانت الشريعة متشوفة إلى القسمة والإفراز من أجل تحرير تصرفات الشركاء، كان هذا التصرف جائزا حتى قبل القبض، ومنع فيما صورته البيع وهو القسمة بالرد. القسمة بالرد زي غير متشابهة، ما هي دي كأن دي فيها ميزة، المكان ده فيه ميزة، ده يقبل القسمة. ولذلك لما بأطلب القسمة لا يحتاج إلى إذنك، أما هذا لا يقبل القسمة، يبقى مش زيه. لا يمكن قسمة البئر، يمكن قسمة الشجرة كمثال، وهنا يمكن قسمة كل شيء. هذه الأرض مساحتها هكتان تقسم نصفين، هذه الأرض مساحتها قيراط تقسم نصفين، أو ثلاث أثلاث أو أربعة أرباع، لكن البئر لا يمكن قسمتها نصفين، الشجرة لا يمكن قسمتها نصفين. أنا عايز أعرف الميزة مش من أصل الشيء. نعم. الميزة مش من أصل الشيء. يعني هنا الميزه مثلا الارض مثلا هنا قصبه وانا مش قصبه، انما هنا ده بئر ماليش دعوه بالارض، او مثلا قصر ماليش دعوه بطبيعه الارض. ما ما ماذا تريد يعني؟ هذه الارض كما اقول لك يمكن قسمتها كده نصفين، نصف الذي فيه الخصوبه لي ونصف الاخر الذي مخصوب لك ايضا، لكن هذا البئر لا يمكن قسمته نصفين. هو حضرتك قلت النص، ارد عليك النص اللي عندي ده لازم النص بالظبط ولا بتتحدى بقى؟ حسب. في اي اسئله؟ نكمل. طيب، قال: ولا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه. قوله متاعه الشخص يعني ما اشترى. ممكن تجلس حتى لا تخفي من وراءك، أنت بتحجب رؤية كده عمن وراء. ما بتاعه الشخص أي ما اشتراه، وهو المبيع، ومثله الثمن المعين، وكذلك المهر. يبقى كما يجوز بيع المشت... كما لا يجوز ولا يصح بيع المشترى قبل قبضه، لا يصح بيع الثمن المعين قبل استلامه، ولا يصح بيع المهر قبل استلامه. يعني امرأة تزوجت على مهر ولم يقبضه ولم يقبضها إياه الزوج، لا يصح أن تبيع هذا المهر، ولا أن تهبه، ولا أن تؤجره، ولا أن ترهنه قبل قبضه. الثمن، الثمن اللي هو في مقابل المبيع، يعني بعتك هذه العصا بعشرة، أعطيتك العصا ولم أخذ العشرة، ثمن معين، ثمن المعين يعني في مقابل إما مثلا سلعة، وإما دنانير معينة، دراهم معينة، مش في الذمة. معين دائما في ذهنك أيها الفقيه مقابلها ما في الذمة، الثمن إما معين وإما في الذمة. إذا كان معينا فهو في مقابل السلعة، بعتك هذه العصا في مقابل هذا الجهاز، هذا الثمن لم أقبضه فلا أستطيع أن أبيعه ولا أرهنه ولا أتصرف في التصرفات التي أؤجره إلى آخره. وكذلك المهر، وضربنا له مثالا بالمرأة، أو صورناه بالمرأة التي تزوجت في مقابل كذا، فلا يحق لها أن تتصرف التصرفات الممنوعة هذه إلا بعد قبض هذا المهر. قال: وهو المبيع ومثله الثمن المعين. الثمن المعين يعني ما ليس في الذمة، وكذلك المهر. طيب إذا تصرفت المرأة نكمل طيب ونسأل السؤال. قال: وحاصل ما يقال في هذا المقام الذي يأتي الآن في غاية الجمال والدقة، لابد أن تحصر وتحصي هذا الذي سيقوله. قال: وحاصل ما يقال في هذا المقام أن مال الشخص الذي تحت يد غيره ثلاثة أقسام، لأنه إما مضمون ضمان عقد كالمبيع والثمن والمهر الثلاثة التي ذكرها الآن، مبيع السلعة والثمن، ثمن السلعة بشرط أن لا يكون في الذمة يعني، والمهر. وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب والمعار، وإما غير مضمون أصلا. فالأول لا يجوز، الأول اللي هو مضمون ضمان عقد مبيع والثمن والمهر، فالأول لا يجوز التصرف فيه قبل القبض إلا ما استثني اللي هو ذكرناه من أول الدرس حتى الآن. والثاني وهو المضمون ضمان يد كالمعار والمغصوب يجوز التصرف فيه قبل القبض. وأما الثالث اللي هو غير مضمون أصلا، فإن لم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرف فيه قبل القبض، كالمال تحت يد الشريك أو الوكيل، والرهن بعد انفكاكه. وإن تعلق به حق كالرهن قبل انفكاكه، أو عمل كالمستأجر عليه من نحو خياط أو صباغ، فليس له تصرف قبل العمل، وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة. وإن كان بعد العمل وتسليم الأجرة جاز له التصرف. كلام في غاية السهولة صح؟ لا مش صح، وإلا نكون منافقين. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ليقول لك قاعدة لطيفة ظريفة خفيفة، خفيفة نوعا يعني، من جيل ورقي أو سد. Thank you. الدرس يتكلم على منع التصرفات في المشترى قبل قبضه. مالي لم أقبضه بعد، يبقى مالي تحت يد غيري. فبيقول لك بالجملة بقى، مالك الذي تحت يد غيرك لا يخرج عن ثلاثة أقسام. المال تحت يد الغير، مضمون ضمان عقد، اللي هو ما أخذناه حتى الآن، أني اشتريت هذا عقد أبيع وشراء، مضمون ضمان يد غير مضمون، اللي هو تستطيع أن ترسمه يعني بدقة أكثر هكذا، مضمون أو غير مضمون، نوعان، مضمون لا، والمضمون مضمون ضمان عقد، مضمون ضمان يد. مضمون ضمان عقد كما رأيت أنك بعت لشخص ولم يقبض منك هذا الشخص، فطالما أن السلعة معك أنت تضمنها، ومثله الثمن، أنت بعت ولم يعطك الثمن، فالثمن لا زال في يده، فالثمن مضمون عليه لأنه تم عن عقد داخل في رقم ألف ضمان العقد. ومثله المهر، تزوجها على مهر ولم يقبضها إياه، فلا زال المهر تحت يده فهو يضمنه، يعني إذا حصل فيه فساد وتلف فهو يضمنه. خلاص، يبقى البائع قبل أن يسلم السلعة المبيع هو يضمنه ضمان عقد، المشتري قبل أن يسلم الثمن المعين يضمنه ضمان عقد، الزوج قبل أن يسلم المهر يضمنه ضمان عقد. مفهوم؟ يبقى هذا يجري في المبيع، الثمن المعين، المهر. من الذي يضمن المبيع؟ من الذي يضمن المبيع؟ بص، من الذي يضمن المبيع؟ ها؟ تكلم. البائع نائم، أصلك نائم، كلام سهل لكنك نائم. من الذي يضمن الثمن المعين؟ ممتاز. من الذي يضمن المهر؟ الزوج. ممتاز، يا سلام، نحمد الله تعالى، اللهم لا نفصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك. مضمون ضمان يد، أعرت الشيخ محمد إمام، أعرته قلما فهو ملكي تحت يد غيري، لا عن عقد بيع ولا شراء ولا زواج. هذه الإعارة لو تلفت تحت يده فهو يضمنه، هو الذي يضمنه، مالي تحت يد غيري. أو مغصوب، الشيخ محمد إمام غصب مني هذا القلم فتلف تحت يده فهو يضمنه لأنه استعاره مني. إذا يحصل في مثل المعار يضمنه المستعير، ويحصل في مثل المغصوب يضمنه الغاصب. ضمان يده، ضمان يد الغاصب، ضمان يد المستعير. خلاص. النوع الثالث هو ما لا ضمان فيه أصلا، هذا النوع الثالث. نعم، النوع الثالث ما لا ضمان فيه أصلا، غير مضمون. هنقسمه قال لك لا يتعلق به حق ولا عمل، يتعلق به حق يتعلق به عمل. هذه خريطة ما قرأنا الآن، نقرأه مرة أخرى لو تكرمتم. لعل هكذا يكون الأمر أوضح. قال: وحاصل ما يقال في هذا المقام أن مال الشخص الذي تحت يد غيره ثلاثة أقسام، لأنه إما مضمون ضمان عقد كالمبيع والثمن والمهر، وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب والمعار، وإما غير مضمون أصلا. الأحكام: فالأول مضمون ضمان عقد لا يجوز التصرف فيه قبل القبض إلا ما استثني من عتق واستيلاد وتزويج إلى آخر ما عرفت. والثاني مضمون ضمان يد يجوز التصرف فيه قبل القبض. الأول لماذا لا يجوز التصرف فيه؟ الأول الذي هو مضمون ضمان عقد لا يجوز التصرف فيه أولا للنصوص، للنص التي عرفت أنها كثيرة جدا وورد فيها أكثر من حديث لأكثر من صحابي بمنع بيع الشيء قبل قبضه وحيازته، ولأن الملك فيه ضعيف. الملك فيه ضعيف، الملك يحصل بالحيازة، فكونه لا زال في يد البائع يجعل ملك المشتري ضعيفا. أما المغصوب والمستعار هو ملكي، الذي غصبه لا يملكه بالغصب، والذي استعاره لا يملكه بالاستعارة، هو لازال في ملكي عليه تام، ملكي عليه تام، ولذلك يجوز التصرف فيه بلا تحفظ. أستطيع أن أبيع العين المستعارة وهي في يد المستعير، وأستطيع أن أبيع العين المغصوبة وهي في يد المغصوب، طبعا إما للمغصوب نفسه وإما لمن يستطيع أن يخرجه من يد المغصوب، للقادر على إخراجه من يد المغصوب، لكني قادر على أن أتصرف فيه شرعا وعقلا. أما الثالث الذي لا يضمن أصلا فيقول بقى بالتفصيل: فإن لم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرف فيه قبل القبض، كالمال تحت يد الشريك أو الوكيل والرهن بعد انفكاكه. نكتب هذه الأمثلة: لا يتعلق به حق ولا عمل. قال: المال تحت يد الشريك، الثاني المال تحت يد الوكيل، الثالث المرهون بعد انفكاكه، صح؟ هذه الثلاثة الأنواع لا يتعلق بها حق ولا عمل. مثلا المرهون بعد انفكاكه، الرهن وثيقة يستوفى منها عند عدم السداد، فأنا اقترضت مالا من زيد ورهنته هذه العصا، هذه العصا الغالية، رهنت هذه الشيء الغالي النفيس عند الدائن يستوفي منه عند عدم السداد، إذا جاء الميعاد ولم أسد الدين يمكن أن يبيع هذه العصا النفيسة ويأخذ منها لأنها تغطي الدين بل قد تزيد. بعد انفكاكه يعني بعد أن أديت الدين فعلا، وضعت هذه العصا رهنا في مقابل عشرة، والحمد لله سددت ما علي والله تعالى وفقني لأن أسد ديني، رغم وجود العصا لا زالت تحت يد البائع إلا أنها انفك الرهنية، الرهن انفك لأني سددت ديني الحمد لله. ما دام قد انفك الرهن ورغم وجود العصا، ما الكلام كله على المال تحت يد الغير، العصا الرهن لا زال تحت يد الدائن لكنه لا سلطة له عليه، لا يستطيع أن يبيعه ولا، لأنه استلم دينه، فرغم وجوده تحت يد الدائن إلا أنه قد انفك، فأستطيع الحكم أني لا يتعلق به حق ولا عمل فيجوز التصرف مطلقا، مطلق التصرفات، مضمون ضمان يد يجوز التصرف، مطلق التصرفات، مضمون ضمان عقد لا يجوز التصرف إلا ما استثنى. نفس الشيء المال تحت يد الشريك، أنا أشاركك على مال، أو أنا رب مال وأنت عامل في عقد القراض مضاربة يعني، ولي حق التصرف أنا وأنت نشترك بالسوية يا شيخ نجم الدين، فأنا لي حق التصرف في نصف المال وأنت لك حق التصرف في نصف المال أو في المال كله، المهم أننا اتفقنا على أن لي الحق التصرف في نصف المال اللي هو جزئي اللي هو ما وضعته في الشركة، فمالي تحت يدك ومع ذلك يجوز أن أبيعه، يجوز أن أهبه، أن أهبه، ويجوز أن أؤجره، ويجوز أن أرهنه، ويجوز أن كل التصرفات يجوز التصرف في مال الشخص تحت يد شريكه ما دام قد تصالح على هذا أو اتفق على هذا. المال تحت يد الوكيل، الصورة أظهر هنا، مالي وكلتك في أن تتصرف فيه بكذا وبكذا، هو مالي رغم وجودي تحت يدك، إلا أن يستطيع ويباح لي التصرف كل أنواع التصرفات هو تحت يدك، خاصة لو أنت لتنفذ أمرا مني وهو معك وقبل أن تتصرف تصرفت أنا، جاهز، لا لا لا يمتنع هذا التصرف، الحكم جواز التصرف. خلاص يبقى انتهى الكلام على المال تحت يد الغير ولا يتعلق به حق ولا عمل وهو غير مضمون. طيب أما إن كان متعلق به حق أو عمل، حاضر حسم الأسئلة بعد ما انتهي، حاضر. قال وإن تعلق كل، في أمثلة أكثر من هذا طبعا، منها مثلا الموروث قبل أن أقبضه، مات مورثي ولم أقبض الإرث، في الحال ممكن تصرف، مات مورثي جدي جدتي أبي أمي إلى آخره، وقبل أن أقبض هذا الموروث أستطيع أن أتصرف رغم وجوده تحت يد الورثة جميعا أو في حيازة الوارث الذي توفي، المورث الذي توفي أستطيع أن أتصرف في هذا. نفس الشيء مثلا الصغير الذي عليه ولي محجور عليه للصغر لأنه صغير غير رشيد، ماله تحت يد وليه الوصي عليه، تصرف فيه بحكم الوصاية بحكم الولاية، فبلغ رشده والمال تحت يد الغير، بمجرد بلوغ الرشد يستطيع التصرف في هذا المال وحتى قبل أن يقبضه من الولي أو الوصي. فالأمثلة كثيرة لأنها غير مضمونة. خلاص. قال وإن تعلق به حق، مقابل بقى الأول بيقول لك لا يتعلق به حق ولا عمل، إن تعلق به حق وإن تعلق به عمل. قال وإن تعلق به حق كالرهن قبل انفكاكه، تعلق به عمل، قال أو عمل تعلق به عمل مثله، مثاله كالمستأجر عليه من نحو خياط أو صباغ، الحكم واحد ليس له التصرف. مستأجر عليه يعني إيه؟ يعني حضرتك دفعت بقطعة قماش إلى خياط ليخيطها لك ثوبا، حضرتك دفعت بقطعة قماش إلى صباغ ليصبغها لك، في خلال ما الزمن الذي القطعة القماش تحت يد الصباغ أو الحائك الخياط ليس لك أن تتصرف في هذه السلعة، في هذه القطعة من القماش ليس لك أن تتصرف فيها رغم أنها ملك تحت يد الغير وغير مضمونة، لأن يده عليه يد أمانة، غير مضمونة يعني إيه؟ يعني يده يد أمانة ليست يد ضمان. فليس لك أن تتصرف في هذه القطعة من القماء من القماش لأنك أجرت عليها حائكا أو خياطا أو أجرت عليها صباغا، فالحكم أنه لا يجوز التصرف لأنها تحت عمل، لها متعلقة بعمل، فإما متعلقة بحق وإما متعلقة بعمل. مثل المتعلقة بحق بالمرهون قبل انفكاكه، مرهون قبل انفكاكه، يعني قبل ان اؤدي الدين يا شيخ طارق، متعلق بحق الدائن، لاني لو لم اؤدي الدين فمن حق الدائن ان يستوفي منه. اذا حقه في الدين متعلق بهذه القطعه من الارض مثلا بالرهن المرهون، فالحكم لا يجوز التصرف، والا فلا معنى للرهن، يبقى كاني كررت على الرهن بالبطلان. وكذلك ما يتعلق به عمل، ومثل لك بالمستأجر عليه خياط أو صار أو صباغ، كما مثلت لحضرتك قطعة قماش ودفعت بها إلى صباغ أو إلى حائط خياط، لا يجوز لك التصرف طالما هي تحت يده الآن، لأن يده عليه يد أمانة. خلاص؟ يبقى غير مضمون. يعني ايه؟ يعني يده يد امانه، الغير دوت يده يد امانه، مضمون يعني يده يد ضمان، يده يد ضمان. يد الامانه يعني لا يضمن الا بالتعدي او الاهمال، يعني يد امانه يعني لا يضمن الا بالتعدي او الاهمال. يد الضمان يعني يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. يعني سواء أهمل أو لم يهمل. تعدي والإهمال يعني إيه؟ الإهمال مش معروف يعني الإهمال، الحالة اللي أنت فيها حالة عدم المذاكرة دي إهمال، والتعدي يعني التجاوز في الحد، التجاوز يعني اعتدى على الحد. هذا الشيء المستعار استعارته السيارة، استعارتها لتركبها، طيب مفيش مانع، استعارتها لتركبها يبقى لا سيارة، سيارة أجرة، سيارة ملاكي، سيارة للنفر، يبقى لا تضع فيها لو سمحت البهائم أعزك الله. هي سيارة تحمل 10 أنفار لا تضع فيها 20 نفرا، يبقى ده نوع من التعدي لأنك حملتها بحمولة زائدة. أما الإهمال فمعروف، بدل ما تضع فيها بنزين 90 بضعت فيها بنزين 80، بدل ما تذاكر الدرس اللي عليك ما بتذاكرش. نعم. على الأصل نتكلم، على الأصل بيتكلم على الأصل قبل أن يضمن، قبل أن يضمنهم سيدنا علي رضي الله عنه فتح الله عليه، علامة، علامة الشيخ غزالي حرب. نعم أحسن، الحمد لله. ها نكمل لو سمحتم. الآتي يعني الآتي أصعب. فالذهن فارغ ولا مشغول؟ البطون جائعة ولا شبعانة؟ حتى يقبضه، يبقى لا يصح بيع متاعه الشخص حتى يقبضه. طيب يقول حتى يقبضه منقولا كان أو غير منقول، هيبدأ في الكلام بقى على القبض، كلام جميل ممتع لذيذ كالآيس كريم في عز الصيف. الضحك ممنوع لو سمحت. قال وقبض المنقول كالحيوان والسفينة الصغيرة التي تنجر بجره كيف يكون؟ قال بنقله إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف، كشارع، شارع ده شائع ليس خاصا بأحد، وملك غيره. شائع شارع، والشارع ده على الشيوع، ملك لكل الناس ليس ملكا للبائع، بل ملك للبائع ولغيره. أو ملك غيره غير البائع يعني. خلاص يبقى حينقل هذا المنقول إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف، كشيء عام مشترك مثل الشارع أو شيء خاص بغير البائع ملك غيره. وإلا يعني وإلا ينقله إلى حيز ليس البائع فيه تصرف، يعني سينقله إلى حيز يا سيد عماد للبائع فيه تصرف، قال ينفع برضه يجوز بس بشرط الإذن. قال وإلا فلا بد من إذنه، يبقى ممكن أن أنقله هذا المنقول. الآن نتكلم على المنقول، نمسح هذا لو سمحتم. هل لكم حاجة في المكتوب على السبورة قبل أن نمسحه؟ من يريد أن ينقل شيئا ينقله سريعا قبل أن نمسح. نحتاج إلى السبورة احتياجا شديدا. نمسح؟ أنت أصلا لم تكتب، مش مشكلة يلا. يقسم المبيع إلى منقول وغير منقول. أشكرك، سلمت يدك، أخذت يدك خيرا. المبيع يقسمه إلى نوعين، منقول وغير منقول. فبيقول لك أن هذا المنقول لابد أن تنقله إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف يحصل النقل، أو له فيه تصرف يبقى لابد أن يكون بإذنه. هو موضوع الآن في هذا المكان، وهذا المكان خاص بالبائع، لا يسمى قبضا هذا المنقول، خلا منقول لا يسمى قبضا إلا أن تخرجه من حيز البائع. البائع له هذا الرواق، تخرجه في الخارج، خرج عن حيز البائع، خرج عن تصرف للبائع، أو تنقله إلى مكان آخر داخل حيز له فيه تصرف ولكن يكون بإذنه، ثم تفرغ الشحنة، تفرغ هذه البضاعة. لابد مش مجرد النقل يعني الحمل، بل لابد من وضعه في مكان آخر. خلاص. فبيقول منقولا كان أو غير منقول. وقبض المنقول كالحيوان، منقول يمكن نقله، خليك معايا لو سمحت، كالحيوان والسفينة الصغيرة. ما حدود الصغيرة والكبيرة؟ الصغيرة التي تنجر بجره، يعني أنا أجرها بجسمي بدون حاجة إلى آلات، تنجر معي سفينة صغيرة. والسفينة الصغيرة التي تنجر بجره كيف يكون؟ قال بنقله إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف، كشارع عام وملك غيره. وإلا يعني إن نقلته إلى حيز للبائع فيه تصرف يجوز بشرط الإذن، فلا بد من إذنه. قال مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة. أنت اشتريت من البائع سفينة فقط، والسفينة فيها أمتعة، أنا لم أشتري منه الأمتعة، كيف يحصل القبض؟ لابد من تفريغ هذه الأمتعة، لا يكفي مجرد نقل السفينة، لابد من تفريغ الأمتعة. لا يتم القبض يا شيخ عمر إلا لما أنقل السفينة إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف أو له فيه تصرف مع إذنه، بشرط تفريغها من الأمتعة. خلاص. بجره أي السفينة التي تنجر بجره، بجر الشخص، بجر الشخص اللي هو المشتري يعني. قال ويكفي في قبض الثوب ونحوه، ونحوه يعني من الأشياء الخفيفة مما يتناول باليد، يكفي ماذا؟ يكفي تناوله بها وإن لم ينقله. يبقى مجرد الشيء الخفيف مثل هذا، مجرد ما قبضته في يدي حصل القبض، مجرد التناول باليد حصل القبض، لا يشترط فيها أن أخرج بها إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف، مجرد التناول، الثوب مجرد لبسه حصل القبض خلاص. يبقى كأنه بيفرق في المنقول، كأنه بيفرق في المنقول بين، يعني لو أخذنا لونا آخر خفيف وغير خفيف، غير الخفيف هذا هو اللي بيتكلم عليه هنا، والخفيف لا يحتاج إلى نقله إلى حيز ليس البائع فيه تصرف خلاص. يعني إذا أردت أن ترسمها مرة أخرى ارسمها هكذا، المنقول خفيف غير خفيف، غير خفيف هو الذي تكلم عليه أولا فقال ارسمها إلى مكان أو إلى حيز ليس البائع فيه تصرف أو له فيه تصرف، أما الخفيف بمجرد التناول، بمجرد التناول يحصل القبض بإذن البائع. نعم يبقى كده انتهى من الكلام على المنقول. ايه اسمها سؤالك؟ هو حضرتك لو في تصرف باسم البائع، يعني مثلا لو انا وقفت مثلا في مخزن البائع قلت له خلاص اشتري البضاعه قال لك ماشي يبقى خلاص كده نقلت. لا لازم النقل. تنقله قلنا اهو مثلنا قلنا اهو موجود هنا، لازم تنقله الى مكان اخر عند البائع رغم انه لم يخرج عن حيز البائع وما له فيه تصرف، إلا أنك نقلته أيضا داخل مكان البائع، لم يبقى على حاله في مكان البائع بل نقلته إلى مكان آخر. البائع له مكانان ألف وباء، السلعة المباعة موجودة في ألف، يجوز أن تنقله إلى باء مما للبائع فيه له في تصرف، ولكن لابد من إذنه يحصل النقل بهذا، لا يبقى في مكانه. المهم أنه لا يبقى في مكانه، إما يخرج إلى حيز ليس للبائع فيه تصرف، وإما ينتقل إلى مكان البائع فيه تصرف بإذنه، يعني بإذن البائع. كده حصل القبض يعني. كده حصل القبض. نعم. بالنسبة لو مثلا أنا جيت اشتريت مثلا بضاعة من بلد بعيدة وحطيت البضاعة على السفينة، هل كده حصل القبض مجرد بضاعة السفينة ولا؟ بالأصل الفقه إنه لازم تنقل إلى مكان وتوضع فيه. مجرد الحمل على سفينة أو على دابة أو على ظهرك لا يحصل به النقل، لا بد من وضعه، ينقل ويوضع، ده أصل الفقه كده. السؤال الثاني، في أنظمة بتقول مثلا أنا مثلا لما أجي مثلا أشتري بضاعة مثلا من الصين بمجرد أن أتحمل على نقول أصل الفقه، ما نقولش الصين دلوقتي، نقول أصل الفقه. التعاملات الحديثة شيء آخر. صح صح. حتى لو في ملك البائع بإذني فقد تم القبض، دليل أنه نقله داخل ملكه حتى ينتهي، لأن يا إخوة الخير طالما هو في يد البائع، الرسم الذي كان مرسوما قبل ذلك، طالما أن السلعة لا زالت في يد البائع يده عليها يد ضمان، في ضمان عقد، فمتى يتحرر البائع من المبيع؟ لو فسد في يده، لو تلف في يده لا يكون ضامنا، عندما يقبض من قبل المشتري. متى يحصل القبض من قبل المشتري؟ أن يخرجه من حيزه الذي له فيه تصرف، أو أن يبقى في حيزه بإذنه. فأنا بائع وأنت مشتر، أخذته من عندي ووضعته عندي في مكان آخر بإذني، انتهت سلطتي عليه. لو فسد أو حرق أو سرق ليس لك عندي شيء. يعني كان بس هنا إذني عشان موضوع الضمان فقط، هو ده كله كده، كله بنتكلم على موضوع هل يدك يد الضمان ولا يد أمانة، هل انتهى عقد ضمان العقد ولا لم ينتهي؟ اشتريت مني سلعة ولم تقبضها حتى الآن، فهو في ضماني لأنه ضمان عقد. قبضتها، وكيف يكون القبض اللي معانا ده؟ خلاص انتهت يدي عليه. بكيف؟ بأنك تخرجها خارج حيزي أو تخرجها في داخل حيزي ولكن بإذني. يعني لو بغير إذني ممكن يطلق عليه أنه قبضها؟ لا طبعا، مفهوم مخالفة. لو بغير إذن البائع يبقى ما قبضهاش. لو أخذها عنوة مش هضمنها. يعني مفهوم. لكن حتى أنا أقول لأنها ما قبضتهاش لسه أو قبضتها، يعني أصل العلاقة بالقبض والإذن هنا إن هو في الصورة الثانية هو نقل في لما كان ما تحت في الفصل يعني البائع. هو في هذه الحالة يكون بإذن البائع، من غير إذن البائع، بإذن البائع، بإذن البائع. لو بإذن البائع بس نقل لازم ممكن المواطن يقول نزلت في غير قبض، لا يعني لا كأنه لم يقبضها، لأنها نزلت في تحت سلطة البائع. خلاص ما قبضها، خلاص قبضها، خلاص مادام حصل الإذن يبقى قبضها. ما أنا في دكان البائع الأقلام وأخذت هذا القلم ودفعت الثمن، ما أنا لازلت في دكان البائع، لو فسد هذا في يدي ما خلاص انتهى الأمر. في حالة لم يأذن، في حالة لم يأذن يبقى معتدي، يبقى معتدي، مفهوم مخالف. يبقى لم يقبض بعد، يبقى لازال في ضمان، يبقى في ضمان المشتري لأنه أخذه غصبا. طب هو اشترط، يعني قالوا اخرجها من، يعني لا لا لا لا تضع في هذا الشيء في في في في مكان، يعني وفعل هذا الشيء دون علم من القصد، دون فرض من البائع او دون رضا من البائع، فكيف نقول انه لم يقبضها؟ وقال له ابعتك هذه السلعه خلاص وانقلها الى خارج ارضي، ولكنه نقلها الى ارضي رغما عنه، فلما لا نقول انه هو قبضها بشرط البائع او بالشروط الشرط الذي تداوله معه؟ هو لم يقبض حتى الآن، هو أخذها وقبض. نعم لم يقبض، لو أنقلها إلى خارج، ما هو بينفذه، بينفذ وحتى الآن لم يقبض. متى يحصل القبض؟ لما بيخرجها في الخارج. وهو قصر في حاجة، المشتري قصر في حاجة، قصر إن هو نقلها إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى مكان للبيع له سلطة دون إذن منه، دون إذن منه، دون إذن البائع، في مكان للبيع فيه تصرف. خلاص يبقى خلاص بعمل اللي عليه، خلاص. ما التعارض؟ انا مش فاهم ايه التعارض. الصوره الاولى واضحه، ان هو طيب خلينا في الصوره غير الواضحه، ايه اللي مش واضح فيها؟ ان هو يعني لما نقل الى مكان البائع له سلطه فيه باذن البائع، لا بدون اذن البائع، بدون اذن البائع. قلنا لو كانك لم تقبضها الان، لا ده قلنا معتدي، احنا قلنا معتدي، انت ما خدتش بالك. يعني المشتري هو المعتدي كده، المشتري معتدي يضمن، المشتري هو اللي يضمن، يضمن كانه قبض. قلنا كده بس انت نايم. ها هو حضرتك، يعني انا مثلا دلوقتي مثلا ببيع حاجه بالمخزن بتاعنا، فقلت للمشتري خلاص ان انا مثلا من المكان ده للمكان ده، عشان ما برضه لسه تحت سلطتي. سلطتي يعني مثلا كان الراجل ده مخزن، طيب قلت له خلاص انت عايز تشتري من المكان ده للمكان ده، طيب هو اللي بيستأذنني بيقول لي ممكن انقله هنا عندك، قلت له اه كده حصل القبض. ايه سؤالك بقى؟ انتهى من الكلام على المنقول، يتكلم الان على غير المنقول. قال وقبض غير المنقول كالارض والشجر والسفينه الكبيره التي لا تنجر بجره بتخليته. ما معنى التخلية؟ قال وهي تمكين المشتري منه وتسليمه المفتاح وبتفريغه من أمتعة تحت يد البائع وإن كانت للمشتري أو اشتراها منه. مش كده؟ النسخة القديمة؟ أو اشتراها منه. طيب وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يد المشتري، هذا إن كان حاضرا، فإن كان غائبا فلا بد من مضي زمن يسع الوصول إليه والنقل في المنقول والتخلية في غير المنقول مع التفريغ بالفعل إن كان بيد غير المشتري، ومضي زمن يسع ذلك إن كان بيد المشتري. حد فهم حاجة؟ طيب نقرأ مرة أخرى، انتبه معي لو سمحت. بيتكلم الآن على قبض غير المنقول، قبض ما لا ينقل. كالأرض كالعقار كالسفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره. نقرأ: وقبض غير المنقول كالأرض والشجر والسفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره يكون بتخليته، يكون دي من عندي، بتخليته. ما معنى التخلية؟ قال: وهي تمكين المشتري منه وتسليمه المفتاح وبتفريغه من أمتعة تحت يد البائع وإن كانت للمشتري أو اشتراها منه، أي اشترى المشتري من البائع أمتعة، حتى لو كانت أمتعة للمشتري موجودة داخل العقار للبائع، كأن كانت أمانة، كانت وديعة يعني، كانت مستعارة من قبل البائع، استعارها البائع من المشتري، استودعها المشتري عند البائع، أو اشتراها المشتري من البائع ولا زالت عند البائع، يبقى هو يبيع له هذه الشجرة، يبيع له هذه السفينة الكبيرة، يبيع له هذه الأرض، يبيع له هذه الدار مما لا ينقل بتخليتها. قال: لا، خليها وسلمه المفتاح وأفرغها من أي أمتعة لك أيها البائع أو لغيرك، حتى لو كان هذا الغير هو المشتري لابد من تفريغتها، من أي أمتعة لك أيها البائع أو لغيرك، حتى لو كان هذا الغير هو المشتري نفسه، يبقى لابد أن تفرغ. كيف يتصور أن تكون للمشتري أمتعة؟ سهلة جدا، أني استودعته شيئا، أني أعرته شيئا، أني اشتريت منه شيئا ولا زال عنده لم أقبضه، شيئا من المنقول، شقة وفيها ثلاجة، ثلاجة منقولة، اشتريت منه الشقة واشتريت منه الثلاجة ولم أقبض الثلاجة، فحاجتي مملوكة عنده موجودة عنده، أو أعرته الثلاجة أو استودعته الثلاجة أو أجرته الثلاجة، خلاص؟ يبقى لابد من تخلية هذه الشقة مما فيها من أمتعة للبائع أو لغير البائع، حتى ولو كان المشتري. وقد عرفت أمثلة تتصور به كيف يكون المشتري شيئا في ملك البائع. لو سمحت لا تتكلم إلا بإذن، لا لما انتظر لو سمحت حتى تكتمل الفكرة كما تعودنا، لو سمحت حتى لا نتشوش. بنقله إلى حيز، قال: هي تمكين المشتري منه وتسليمه المفتاح وبتفريغه من أمتعة تحت يد البائع وإن كانت للمشتري أو اشتراها منه. ليس هذا فقط، قال: وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يد المشتري. اقرأ مع الشيخ طارق كده لو سمعت، عشان بس العبارة دي لا تحتاج إلى كتاب. وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يد المشتري. الشقة التي أشتريها الآن هي تحت يدي فعلا، أنا مثلا استأجرت هذه الشقة وأعجبتني، استأجرتها شهرا وأعجبتني فقلت أنا أشتريها أتملكها، فطلبت من البائع أن أتملك هذه الشقة التي هي ملكه ولكنها تحت يدي وفيها أمتعتي. طيب أنا أريد أن أتملك هذه الشقة، فهل علي أن أخرج أمتعتي؟ أنا سكنت فيها شهرا، يعني فيها سريري، فيها مرافقي، فهل علي أن أخرجها منها؟ لا، إخراج بالقوة لا بالفعل. يبقى لابد حتى يحصل القبض، احنا كل ده بنتكلم على إيه يا شباب؟ على القبض. كيف يحصل القبض؟ قال: في هذه الحالة التي الشقة التي هي لا تنقل تحت يدي، يجب أن يمضي زمن يمكن فيه تخليته مما تحت يدي من أمتعة. أنا أسكن في هذه الشقة إيجارا، ولأني أسكن فيها ففيها ثلاجة وفيها سخان وفيها سفرة وفيها أشياء كثيرة، جيد؟ أمتعتي ولا مش أمتعتي؟ أمتعتي. فعجبتني الشقة فطلبت من البائع الشيخ حمزة أن يبيعني هذه الشقة. كيف يحصل القبض؟ قال بأن يعطيك المفتاح خلاص ويعطيك العقد الشقة ويعمل لك توكيل، ليس هذا فقط، قال لابد من مرور زمن يحصل فيه التخلية بالقوة، يعني لن أخلي أشياء من الشقة، شقتي أريد أن أبقى فيها، لكن أتصور أني لو أردت أن أخلي الشقة من حاجاتي كم يمضي من الوقت؟ ساعتان، يبقى لابد من مرور ساعتين حتى يحصل القبض، لأنه لو كانت هذه الشقة في ملك البائع كيف يسلمها لي وكيف أكون قابضا لها؟ قال بتسليم المفتاح، بالتخلية، بتفريغها من الأمتعة. تفريغ من الأمتعة كم يستغرق؟ يستغرق ساعتين. طب الآن هذه الأمتعة ملكي والشقة تحت يدي وأنا لا أريد أن أفرغها لأنني سأتملك الشقة بما فيها، فلابد من مرور الساعتين اللتين تتصوران في تخلية الشقة من هذه الأمتعة. هذا الذي يقوله. يا وبمضي زمن يسع التفريغ من أمتعة تحت يد المشتري فعلا. طيب قال هذا تفريع، هذا إن كان حاضرا، يعني إن كان موجودا عند السلعة المبيعة اللي هي الشجرة اللي هي السفينة الكبيرة اللي هي الشقة اللي هي الأرض، يحتمل يكون غائب، فإن كان حاضرا يبقى الأحكام السابقة دي كلها في الحاضر، سواء كان تحت يد البائع ولا تحت يد المشتري. الشقة تحت يد البائع الشيخ عبد الخالق حاضر، فبيعمل إيه؟ بيخليها، سلمني المفتاح ويخليها من كل الأمتعة التي فيها تحت يدي أنا وأنا حاضر، أنا المشتري، عبد الخالق بائع وأنا مشتري وهي تحت يدي. فقال لابد من مرور زمن يسعى التخلية، يبقى عبد القادر بائع وحاضر وعماد مشتري وحاضر. طب لو كان البائع غائب يبقى لابد من مرور زمن يسمح بوصوله إلى عينه، إلى عين المبيع حتى يخليها مما فيها ويسلم المفتاح. وكذلك المشتري، نفترض أنها تحت يدي ولكني غائب، أنا مستأجر للشقة، يعني تحت يدي ولا مش تحت يدي؟ تحت يدي، ولكني سافرت أسبوعا إلى هنا أو هناك، فهي تحت يدي ولكني غائب، فلا بد من مرور زمن أصل فيه إلى الشقة التي تحت يدي، ومرور زمن آخر لتخلية الشقة بالقوة لا بالفعل لأنها أمتعتي لن أخليها حتى يحصل إيه؟ القبض. يبقى حيزيد، لو كان غائبا حيزيد زمن يسمح بوصول البائع إلى العين أو وصول المشتري التي تحت يده العين إليها. ولذلك قال هذا إن كان حاضرا، هذا يعني الماضي من الأحكام، الأحكام التي سبق الكلام عليها إن كان حاضرا. فإن كان غائبا فلا بد من مضي زمن يسع الوصول إليه والنقل في المنقول والتخلية في غير المنقول مع التفريغ بالفعل إن كان بيد غير المشتري، لأن غير المشتري لازم البائع، يعني البائع هيفرغ بالفعل، شخص ثالث لا هو مشتري ولا بائع، اللي هو غير المشتري برضه، ما غير المشتري ده يتصور بالبائع ويتصور بغير المشتري والبائع، صح ولا نمنا؟ طب ركز، غير المشتري ممكن يكون البائع، ممكن يكون شخص آخر لا هو مشتري ولا هو بائع، يصدق على البائع ويصدق على شخص ثالث. الشقة فيها أمتعة البائع الشيخ عبد الخالق، الشقة فيها أمتعة الشيخ عبد المنعم، شخص ثالث لا هو أنا المشتري ولا هو الشيخ عبد الخالق البائع، ده فيها أمتعة مين؟ غير المشتري، إما البائع عبد الخالق وإما الشيخ عبد المنعم، شخص ثالث أجنبي عن البيع والشراء. فلابد حتى أقبض أنا أيها المشتري، حتى أقبض هذه الشقة لابد من تخليتها من أمتعة غير البائع، الشيخ عبد الخالق يخرج أمتعته والشيخ عبد المنعم الشخص الأجنبي يخرج أمتعته حتى يحصل إيه؟ القبض 100%. تمام، مع التفريغ بالفعل لا بالقوة، يعني إن كان بيد غير المشتري من بائع أو أجنبي. قال ومضي، يعني مع مضي زمن يسع ذلك إن كان بيد المشتري، اللي هو ما يسمى بالتفريغ بالقوة، لأن المشتري لن يخرج منها حاجياته. انتهى كده الفرع. مفهوم ولا في أسئلة؟ نبدأ في سماع الأسئلة. نعم. ممكن ترفع صوتك حتى يسمعك إخوانك. إذا كانت ملك البائع سنكون موضوع الفعل ده موضوع القوة يعني لماذا متصور يعني هو فعلا حتى يحصل القبض نفس الشيء حتى يحصل الضمان لابد من مرور زمن يحتمل إخراج هذه الأشياء منها. بس هو يعني حقيقة لا يحتاج إلى بالزمن حتى ولو لم يحتاج ولذلك قال بالقوة لا يحصل القبض إلا بهذا طردا للقاعدة. ما الفائدة؟ بيقول ما الفائدة طردا للقاعدة أن يحصل التخلية كاملة بحيث أن أنت لما بتشتري منه بتشتري شقة فارغة. القبض أصله كده أنت, ما أنت ماذا تشتري؟ تشتري الشقة يعني فارغة يعني جدران حائط سقف جدران أرض سقف هذا الأصل يعني لا يكون فيها شيء. فيها أمتعتك أخرجها فيها أمتعة أجنبي أخرجها فيها أمتعتي سأخرجها أخرجها بالقوة يعني في صورة الإخراج يعني أعطني فرصة زمنية لأني لن أخرجها لا أحتاج لإخراجها حتى يحصل صورة الانتقال ملكية الشقة. لأن أنت هنتكلم على إيه يا أخوانا؟ نتكلم على غير منقول نتكلم على غير منقول يعني لا أستطيع أن أحمل الشقة على كتفي أو على دابة وأنقلها. هناك المنقول كنت أحمل الشيء المنقول وأخرجه. الشقة كيف أنقلها؟ لازم أخرج منها الأمتعة حتى يحصل النقل حتى يحصل النقل. النقل بتقول لي الشقة يعصر نقلها الشجرة يعصر نقلها المنزل يعصر نقله السفينة الكبيرة يعصر نقله لكن الأمتعة يعصر النقل لا مش يمس. طب يلا أخرجها بقى مدام لا يعصر نقلها أخرج هذه المنقولات أخرج ما يمكن نقله. والآن لما تعذر وتعسر نقل الشقة يكون قبضها بإيه؟ بتسليم المفتاح بالتخلية. خلاص يبقى لابد أن تخليها مما يمكن نقله سواء كانت أمتعتي أو أمتعتك أو أمتعتك. انتهى السؤال؟ لا لسه له حق في الأسئلة. حتى لو لم يرضى ده بقهر الشرع لا علاقة له لا برضا المشتري ولا علاقة له برضا البائع. حتى يحصل القبض لا بد من التخلية. كيف تكون التخلية؟ إما بالفعل إن كان من غير المشتري وإما بالقوة إن كان من المشتري لا علاقة له بالرضا والله لأنه بقهر الشرف. حتى يحصل الضمان حتى لا يحصل التنازع حتى يحصل الضمان ولا يحصل التنازع. التنازع لأني لما أخذ الشقة ولازالت لم يمضي هذا الوقت حيحصل النزاع هل يا ترى هي في ضماني ولا في ضمانك؟ لا والله لو مضى الوقت الذي يمكن فيه إخراج أمتعتي أنا أيها المشتري فقد حصل القبض. فإذا حصل فيه أي تلفيات فهي في ضماني. السؤال تفضل. إن كان بيد المشتري طب إذا كان المشتري ما وضعش يد مصر يبقى في يد البائع. ها سؤال. نعم المثال يتضح المقال الصورة عندما يريان هذا العمل يسلمه المفتاح ويجلس الساعتين المفروض يجلس أو يقف أو يجري أو يركض أو ينام أو يلعب هذه الحاجات اللي حتى وحشة دي تتضح الصورة يمضي زمن. شوف يا دكتور عبد الخالق يا علامة الشيخ لا قال يجلس ولا يقف يقول يمضي وقت. يمضي في ايه؟ يمضي في اللعب على الانترنت في البلاي ستيشن في اي حاجة مش عارف انا يحصل ايه في هذا الوقت مش عارف والله. في قراءة الفقه في مراجعة الفقه في تحفيظ القرآن مش عارف. اسئلة من النوع الغلس بالسين المهملة. ها تفضل يا سيدنا. انت سيدنا تفضل. يعني لا يحتاج إلى نقله بالفعل. إذا كانت تحت يدي أنا في المثال الذي ضربته الشيخ عبد الخالق بيقول لك بالمثال كده في المقام ما احنا عاملين نقول أمثلة من الصبح. الشقة تحت يدي أنا مستأجرها في المثال الذي معي أو معارة أمثلة كثيرة يبقى يعني تحت يدي مش تحت يدي البائع. يبقى يكفي بالقوة، يكفي بالقوة. لكن لو كانت تحت يدك أنت أيها البائع، حتى لو كانت أمتعتي فيها بالإعارة بالوديعة، فلا بد من إخراجها بالفعل. هذه غير تلك طبعا. يبقى لازم إخراجها بالفعل. لازم إخراجها بالفعل. طب لو أنا بشتري شقة بالعفش، لازم من العفش برا الشقة بعد كده؟ نعم، بيقول أنا بشتري شقة بالعفش، يعني صفقة واحدة، نص عليها في كتب الفقه. لو اشتريتهما صفقة، اشتريتهما اللي هما إيه؟ المنقول وغير المنقول. اشتريت منقولا والعفش الذي في الشقة وغير منقوله والشقة صفقة واحدة، لا بد من إخلائها مما فيها بنفس الطريقة. لو كانت تحت يد البائع لا بد من تخليتها بالفعل، كانت تحت يد المشتري لا بد من تخليتها بالقوة. يعني إيه تخليتها بالقوة؟ يعني مضي زمن. مضي زمن ده بتعمل فيه إيه؟ واقف، قاعد، نائم، راقد، مستلخن، مش مهم، مضي زمن. خلاص؟ نعم. أنا مشتري. أهلا وسهلا. واشتريت شقة بالعفش من بائع، ودخلت هذه الشقة، المفروض أنه هيمر زمن اللي هو زمن قوة التخلية، تمام؟ لا، اللي هو زمن الشقة دي تحت يد البائع ولا المشتري؟ تحت يدك أنت ولا تحت يد البائع؟ هي كانت تحت يد البائع. تحت يد البائع. أنا دخلت خلاص استلمت منه المفتاح ودخلت، ما حصلش القبض. أنت أيها المشتري أخذت المفتاح ودخلت، لم يحصل القبض. لابد من تخليتها بالفعل. ما أنا اشتريتها هي بالعفش. أنا اشتريتها بالعفش؟ آه. كل شوية هتقولي صورة؟ لا لا، هي نفس الصورة. أنا بس يعني ما قلتش. لا أنا الصفقتين في صفقة. لا مش الصفقتين في عقد. اشتريتهما صفقة. صفقة في عقد واحد. صح، ما صفقة يعني عقد. صفقة معنى عقد. ها؟ استلمت منه المفتاح. ها؟ ودخلت الشقة. لابد أن يمر علي داخل الشقة الزمن اللي هو بيساوي قوة التخلية؟ لا، ده لابد من تخليتها بالفعل. مش قلنا كده سيد طارق؟ حاضر، هسمعك لما ينتهي من أسئلتي. حاضر حاضر حاضر، معانا عصا هنا. نعم. أنا اشتريت الشقة. اشتريت الشقة بما فيها صفقة. إيه السؤال؟ ها؟ وأنا أريد ما فيها بما فيها يعني. يا سيدي الحبيب، أنت لما اشتريت غير المنقول وهو الشقة لا يتم القبض إلا بتخليتها. فإذا دخلت الشقة فوجدت فيها بعض الأشياء التي اشتريتها أنت بالفعل، لا يكون قد تم لك شراء هذه العين غير المنقولة وهي الشقة، لا يتم. صحيح دخلت على شيء أنت اشتريته بالفعل وهو المنقولات التي داخل الشقة من عفش، لكنك كيف تكون قد اشتريت الشقة وهي لم تخلى؟ لا يصح. يبقى لابد من تخليتها أولا حتى يكون قد تم قبض غير المنقول وهو الشقة، ثم تضع فيها مرة أخرى هذه المنقولات وتكون قد اشتريت الشقة بما فيها صفقة واحدة. انتهيت حتى نسمع غيرك؟ يعني يا مولانا أنا اشتريت منه الشقة وأخذت منه المفتاح. الشقة بما فيها؟ يعني بغير ما فيها. بغير ما فيها. يعني الشقة خالية. جميل؟ الشقة خالية، هذه صورة جديدة. ها؟ أيضا لابد أن يمر زمن التخلية ولا مجرد من الشقة خالية خلاص؟ هذا صعب أوي دي. في سؤال، لو أنا أحرقت الشقة دي دلوقتي يبقى هو عليه الضمان لأن لم يمر زمن التخلية؟ هو مين؟ أنت مين وهو مين؟ أنا المشتري وهو البائع. طيب اشتريت شقة فقط من غير أدوات التي فيها. نعم. طيب وبعدين؟ وهي ليس فيها شيء. وبعدين؟ لابد من مرور زمن التخلية. تخلية إيه؟ تخلية إيه إن شاء الله؟ حد يجاوب على هذا العقلية. تخلية إيه إن شاء الله؟ شقة خالية. يقولك تخلية الصفر يبقى صفر. لابد من مرور زمن قدره صفر. ممكن. صح. انتهت أسئلتك؟ اسأل أسئلة تانية عشان خلاص أنا كده وصلت إلى حالة التشبع، بعد كده سيفيض خيري عليك. ها؟ هتسأل؟ أحسن، اتفضلي اسألي. اسألي. ها؟ دلوقتي لما أنا اشتريت الشقة بما فيها. اشتريت الشقة بما فيها صفقة. نعم صفقة. ماشي. لما يعني أخرج المنقولات مرة ثانية مرة أخرى؟ لما هذا التعب؟ الفقه الشافعي كده، مش عاجبك شوف غيرنا، اشتري من غيرنا، اشتري من غيرنا، نحن لم نحتكر الفقه. الحمد لله الأمر في ديمقراطية، الشافعية لا يحتكرون الفقه، في مالكية، فيما يسمى بالحنفية، فيما يسمى بالحنابلة، في مجتهدون آخرون، سفيان بن عيينة. دعني بس يعني بعض المعلومات القليلة عندي أريد أن أتعلم بها على الناس. هناك في سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، مجاهد، الليث، ثوري. أنت حر، ابن حزم، أخرج عن الأئمة كلهم وروح للظاهرية، روح للشيعة، روح للأباضية والخوارج كما تحب يا شيخ عويد. العلة؟ العلة قلتها والله، والله قلت، والله حكيتها، قلت المنقول شيء وغير المنقول شيء آخر، غير المنقول كيف يتم نقله؟ لابد من تخلية. أنت تشتري أرضا جدرانا سقفا، فلا يتم هذا العقد إلا به بهذه الأشياء فقط، فلابد من التخلية حتى يحصل الضمان، حتى لا يحصل التنازع. والله قلت حتى لا يحصل التنازع، حتى يحصل الضمان، تنتقل الضمانات. ده بيقول لك أكثر من كده، إنه هو مسافر بعلك وهو غائب عن الم... فبيقول ما يحصلش إلا بمضي زمن، مش لازم يأتي بنفسه، يعني ممكن يرسل لك المفتاح بأسرع ما يكون بطائرة، لكن لابد من مضي زمن، لابد من مضي زمن. رغم المفتاح في يدك الآن، البائع أعطاك المفتاح والشقة خالية وليس فيها شيء، لا يحصل النقل القبض إلا بمرور زمن وصوله إلى هذه العين. خلاص، رغم أنه هو المفتاح في يدك الآن والشقة خالية، لم يحصل القبض بعد. كل هذا من أجل حصول ما يسمى بالقبض الحقيقي للصوري ورفع التنازع. نعم، اسم لكن موضوع لما سألتك عن موضوع الرضا، قلت أليس هذا الموضوع الذي يفك يعني يحل هذا التنازع؟ هو راضي بهذا، فإذا حدث شيء يضمن يعني لماذا لا نجعل الرضا له؟ لأنه بقهر الشرع، لأنه بقهر الشرع، الشرع الذي قهر على ذلك رفعا للتنازع. أما إذا تعهد هو بقى خارج العقد، ده خارج العقد، ده شيء آخر، ده شيء آخر. نعم، نتكلم على الأمور الشرعية البحتة، الأمور الشرعية البحتة. أما العقد شريعة المتعاقدين، يعني تعاقد عقدا خارجيا يتحملان نتيجة تعاقدهما، لكن كشرع يعني إذا لم يحصل عقد خارجي يبقى كيف يكون النقل، كيف يكون القبض، كيف يكون الضمان، تحكم هذه القواعد. نعم، الناس الآن تبيع وتشتري بالفيزا كارد وعن طريق الإنترنت وما إلى ذلك. مش قلنا هذه الأشياء بعد الساعة تعدت 11:00؟ نعم. تحت يد المشتري. فاهم. صوري كده لو سمحت، صوري، اعملي الصوره كده عشان نفهم انت عايزه ايه بالظبط. البيت تحت يد من؟ البائع ولا المشتري؟ ازاي بقى؟ ازاي البيت تحت يد المشتري والبائع غصب شيء من المشتري وهو تحت يد المشتري، يبقى في النهايه المغصوب تحت يدي. نعم، مغصوب من المشتري وهو تحت يد المشتري، مغصوب غصبه البائع من المشتري وهو تحت يد المشتري، فكيف يكون مغصوبا؟ ما خليناش، هو انا لعبه بتلعبي بيا؟ عامل زي الشيخ سامح يقول صورة نطت في ذهني كده، وبعد كده طب افترض طب الاول تصوري انت في ذهنك وبعد كده اساليني. لو سمحت تمهلي وبعد كده اخرجي الصوره. ها ممكن بكره ان شاء الله نفكر من هنا لغايه الغد وبكره نطرح السؤال، لكن مش كده اشياء تقفز الى الاذهان ونطرحها بلا رويه. نعم. من يضمن في الوقت المضي للوقت؟ ايه الضمان يكون على مين؟ على من مضي الوقت؟ في على البائع، طالما لم يمض الوقت لم يقبضه المشتري يبقى في ضمان البائع، ضمان العقد هيكون في مين؟ ما هو فيش شخص ثالث، هو مشتري وبائع لم يحصل القبض فهو في ضمان البائع لانه ضمان عقد، هيكون ايه بقى مولانا؟ ملوش ثالث. نكمل لو تكرمتم حتى نقف عند نقطة يحسن الوقوف عليها. قال ويشترط فيما بيع مقدرا تقديره بنحو كيل أو وزن. يشترط فيما بيع مقدرا تقديره بنحو كيل أو وزن. يعني مثلا حضرتك بعت صبر الطعام الكيلو بدرهم، بعت صبر الطعام الصاع بدرهم، لابد مع القبض من الكيل، لابد مع القبض من الوزن. يبقى كان بيتكلم على القبض، قبض في المنقول والقبض في غير المنقول، بيضيف شيئا إلى القبض وهو الكيل أو الوزن إذا بعت مع شرط الكيل أو الوزن، وهو ما يقول ويشترط فيما بيع مقدرا تقديره بنحو كيل أو وزن، يعني مع القبض لا يكفي القبض فقط. بعت صبرة طعام صبرة قمح الصاع بدرهم، يبقى لا يكفي مجرد القبض، هو الطعام ده منقول، القمح منقول، وعرفت كيف يكون النقل، لا يكفي مجرد النقل بل لابد مع النقل من الايه؟ من الكيل، لأنك بعته الصاع بدرهم أو الوزن بعته الكيلو بدرهم، فلا بد معه من كيل أو وزن. قال ويشترط فيما بيع مقدرا تقديره بنحو كيل أو وزن. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. الفرع اللي معانا ده، من ابتاع طعاما، ابتاع طعاما يعني كيلا أو وزنا، كيلو بكذا، الصاع بكذا، الإردب بكذا، فلا بد مع القبض من الكيل أو الوزن. فرع آخر لو سمحت، وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا وإن حل، لأن البائع رضي ببقائه في ذمته، أو كان حالا وسلمه، وإلا فللبائع حق الحبس حتى يسلم الثمن. مرة أخرى، وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا. يتكلم على البيع والقبض، وعرفت القبض في المنقول وفي غير المنقول، يقول لي أنا اشتريت هذا القلم من أبي بكر، أبو بكر صاحب القلم، وأنا سأدفع له الثمن، سلمته الثمن ولم أخذ القلم بعد المقابل السلعة. قال للمشتري أن يستقل بقبض المبيع، للمشتري أن الاستقلال بقبض المبيع، يعني لا أحتاج إلى إذن البائع، لا أحتاج إلى إذن البائع إن كان الثمن مؤجلا وإن حل، وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا. مش أنا أعطيته الثمن، لا، الصورة إني أنا اشتريت منه هذا القلم بثمن مؤجل. ثمن مؤجل يعني إيه؟ يعني ليس حالا، يعني تعاقدنا على أن أخذ القلم في مقابل ثمن بعد شهر مثلا، فلا أحتاج إلى إذنه في القبض، خلاص، لأنه رضي بإيه؟ رضي بتأجيل الثمن، خلاص. مدام قد رضي بتأجيل الثمن، متى يحق له أن يحبس هذه السلعة ويمنعني من أن أخذها؟ إذا كان الثمن حالا. يقول لي تأخذ القلم في مقابل 10، يعني الآن، فلا أستطيع أن أخذ هذا القلم منه إلا بإقباض 10. لكن لا، الصورة أنه باعني بثمن مؤجل، يعني إيه؟ يعني هو رضي بأن يكون الثمن لاحقا، خلاص لا أحتاج إلى إذنه في أخذ هذا القلم الآن، بل أخذه رغما عنه حتى. يعني إيه رغما عنه؟ يعني أرفع أمر للقاضي، أقول له البائع يمنعني من قبض السلعة وقد رضي أن يأخذها مؤجلا، قد رضي أن يأخذ الثمن مؤجلا. قال لي مش ليس هذا فقط، بل حتى ولو حل ميعاد التسليم الثمن. يقول مرة أخرى: وللمشتري الاستقلال بقبض المبيع، يعني لا يحتاج إلى إذن البائع، ليس للبائع حبس السلعة إن كان الثمن مؤجلا. قال: وإن حل، وإن حل ميعاد الثمن. ليه؟ لأن البائع رضي ببقائه في ذمته، ببقائه، الضمير يعود على إيه؟ على الثمن. شاطر يا محمد. لأن البائع رضي ببقائه أي الثمن في ذمته، في ذمة المشتري. يبقى مرة أخرى المثال الذي معنا، أن أبو بكر باعني هذا القلم بعشرة مؤجلة إلى شهر، قلنا ليس لأبي بكر أن يمنعني أن أخذ هذا القلم، السلعة المبيعة. مر الشهر وحل ميعاد تسليم الثمن ولم أسلم الثمن، أيضا لا يحق لأبي بكر أن يحبس هذا القلم، ويحق لي الاستقلال بأخذه، بمعنى أني أرفع أمر للقاضي وأقول له أبو بكر يمنعني قلمي الذي اشتريته منه بثمن مؤجل. أبو بكر يذهب للقاضي ويقول له: يا حضرة القاضي، هذا القلم في مقابل ثمن مؤجل إلى شهر، وقد مضى الشهر وحل ميعاد تسليم الثمن. القاضي يقول له: سلم القلم حتى ولو حل ميعاد تسليم الثمن. ليه؟ لأنه رضي ببقاء الثمن في الذمة، رضي ابتداء، رضي لما عقد العقد في أول الأمر بثمن مؤجل، فقد رضي بأن ينتقل السلعة والقلم إلى ملك المشتري قبل سداد الثمن. جاء الشهر ولم أجد معي المال، لم أجد معي المال الذي أسد به، من حقي أن أخذ هذا القلم حتى ولو لم أوفي الثمن الذي حل ميعاد سداده. لعله، لأن البائع رضي ببقائه في ذمته، ببقائه أي الثمن في ذمته أي ذمة المشتري. قال: أو كان حالا أو كان حالا وسلمه. يبقى الثمن لو كان في الذمة لا يحق للبائع أن يحبس المبيع. أو كان الثمن حالا ليس مؤجلا وسلمه المشتري، المشتري أنا عملت اللي علي، سلمت المال، يلا أعطيني بقى السلعة، لا يحق له أن يحبسه. يبقى صورتان يستقل المشتري بأخذ السلعة: صورة ما لو سلم الثمن في البيع الحال، وصورة ما لو كان البيع مؤجلا سواء سلم الثمن أو لم يسلم الثمن. في الحالتين يستقل المشتري بأخذ السلعة. يعني إيه يستقل المشتري بأخذ السلعة؟ يعني يحق له أن يأخذ السلعة قهرا، يرفع أمره للقاضي ويأخذها قهرا. صورة ما لو كان البيع حالا وسلمت الثمن، وفيت ما علي أعطني ما عليك. صورة ما لو كان البيع مؤجلا، أنت رضيت بأن يكون البيع في الذمة، الثمن في الذمة، فعليك أن تسلم السلعة قهرا عليك، القاضي يقهره على ذلك، لا يقبل منه أن يحبس السلعة. وإلا يعني وإلا كان حالا وإلا لم يسلمه، يعني كان حالا ولم يسلمه، في صورة البيع الحال الذي لم يسلم المشتري الثمن، وإلا فللبائع حق الحبس حتى يسلم الثمن. يبقى لو كان البيع حالا حالا يعني ايه؟ يعني بشرط التسليم، تسليم العوضين. والمشتري لن يسلم الثمن، فللبائع ان يمنع ويحبس سلعته حتى يوفيه المشتري ثمنه. اسئله؟ نعم. معاك الكلام اللي في اخر كده ينفي الصوره دي خالص؟ لا، يعني مش قلنا الصوره الثانيه هي بس مفهوم اللي هو حل الموعد، ولا حل موعد ايه ان شاء الله؟ حل اللي هو ده بيتكلم على صوره البائع الحال، حل موعد ايه؟ ده مش مؤجل اصلا عشان يحل، اجله يعني، قال اجله حتى الى وقت محدد. ما اجلوش. الصوره الاخيره اللي انت بتتكلم عليها ده البيع الحال ليس المؤجل. موضوع مختلط في ذهنك يا شيخ سامح. او كان حالا وسلمه، حالا وسلمه، والا يعني لو كان حالا ولم يسلم الثمن فللبائع ان يحبس حتى يسلم الثمن. هما مش قبل الأخير ده، هما صورتين، صورة ثمن مؤجل، صورة ثمن حال. طيب. الثمن المؤجل لا يحق له أن يحبس المبيع لأنه رضي بالتأجيل. صورة الثمن الحال إن سلم الثمن يبقى لابد من التسليم، إن أجل الثمن في الحال يبقى يحق له الحبس. طب أجل الثمن وجاء معانا شيء، فين إحنا؟ في أي صورة الآن؟ في المؤجل ولا في الحال؟ في المؤجل ولا الحال؟ رد عليا. في المؤجل. في المؤجل، اتفضل اسال. قال ويستقل بقبض البيع ان كان السلم مؤجل وان حل. هي خلاص جه الوقت معين بعد شهر هيقول لا، يعني يقهر البائع، يقهر القاضي اصلا. لماذا يقهر؟ لانه راضي. اهو الشيخ قال اهو، لان البائع راضي ببقائه اي الثمن في ذمته، اي في ذمه المشتري. خلاص، وليس معه راضي باصل البقاء. بص يا مولانا، بص يا اصل يا مولانا، السلعه اهي، القلم، امسك القلم كده، والمال اهو، امسك لو سمحت المال المعين اهو. العقد تم على ايه يا اخوان احبه الخير؟ تم على ان الباع ابو بكر راضي بتسليم القلم الى الشيخ سامح في مقابل ثمن مؤجل. اذا هو يرضى الان ان ينتقل القلم، الان من الان يرضى ان ينتقل القلم الى الشيخ سامح بمجرد العقد في مقابل هذا الثمن المؤجل. طب الشيخ سامح بيقول له طيب انا خلاص هو بتاعي بس خليه عندك، هو ملكي ودعه عندك. وبعد شهر قال له اعطيني القلم الذي لي عندك. مش هو لي عندك؟ فكيف تمنعه؟ ده لي ملكي، انت رضيت بهذا وانا تاخرت، من حقي. ما المانع؟ كأني أعرته إياه، كأني استودعته إياه. أنت الآن يا شيخ سامح أخذته ثم أودعته الشيخ أبو بكر مرة أخرى، يبقى هو ملكك في يد الشيخ أبو بكر بالقوة. هي دي الصورة اللي معنا والله، هي دي الصورة. أجلتك لوقت معين، أنا بنحدث عقد، أجلت الثمن مش أجلت المبيع، أجلت الثمن. تدفعلي الثمن بعد شهر؟ طيب دعك من الثمن خالص، انا بتكلم على المبيع الان، السلعه، السلعه الان هل لها حق ان تبقى عند ابو بكر؟ هل لابي بكر حق ان يقبضها ويحبسها ويمنعها؟ لا، لانه بمجرد العقد الذي قبل فيه تاجيل الثمن خلاص من حقه في اي لحظه المشتري ان يذهب وياخذه، اي لحظه ولو بعد سنه. هو تركه خلاص، تركت شيئي، تركت قلمي، تركت سيارتي عندك. هل لو انا تركت سيارتي عندك في اي وقت اوقات من حقك انك تمنعها تحبسها؟ لا. ها، اي اسئله اخرى؟ تفضل. لو اتفق معه على هذا، قال يعني ان لم تدفع لي بعد شهر خلاص ده شيء خارج العقد يا ما. نفس الشيء اللي قلنا، العقود الجانبيه، الشروط الجزائيه شيء اخر.